الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله سنتدارس من الباب السابع إلى الباب الثالث والعشرين بمشيئة الله. الباب السابع والثامن والتاسع يتحدث عن التمائم والرقى والتبرك. السابع باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. جيد. والباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم، والباب التاسع باب ما جاء في التبرك. هذه الأبواب الثلاثة سنجعل لها مقدمة نتحدث فيها عن موضوع الأسباب، حقيقة الأسباب عند أهل السنة والجماعة، والموقف الصحيح من هذه الأسباب. ثم سنتدارس بمشيئة الله من الباب العاشر إلى الرابع عشر، نتدارس الأبواب المتعلقة بدخول الشرك في بعض العبادات المتعلقة بالجوارح، الذبح، نذر، استعاذة، استغاثة، الدعاء. وهنا نحاول أن نضع بعض الضوابط التي تفيد في الحوار مع الذين وقعت في نفوسهم بعض الشبهات حول صرف العبادة لغير الله. فبعضهم يقول هذه ليست عبادة، ويقول أصلا هذا الفعل ليس بشرك، والتوحيد ليس هو هذا الذي أنتم تذكرونه، وهكذا. فهنا سنضع في هذه الأبواب إن شاء الله أو نراجع ضابط العبادة، ضابط التوحيد، ضابط الشرك، ثم نأخذ ضوابط لهذه المسائل على وجه الخصوص، ضابط شرك الذبح، ضابط شرك النذر، ضابط شرك الاستعاذة، الاستغاثة، الدعاء. الباب الخامس عشر والسادس عشر هذان البابان، وأيضا يوجد الباب الثامن عشر قد يلحق بهما، يتعلق ببراهين أدلة توحيد الألوهية. ما هي الأدلة على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى؟ سنأخذ بمشيئة الله الباب السابع عشر والثامن عشر، باب السابع عشر حول موضوع الشفاعة، والثامن عشر باب إنك لا تهدي من أحببت. الثامن عشر ممكن يلحق بالخامس عشر والسادس عشر، وممكن يكون أيضا تابع الباب الشفاعة. وهنا قد نطرح بعض الشبهات التي يرتكز عليها الذين يتوسلون الذين يتوجهون إلى الموتى بالدعاء والذبح والنذر الاستعاذة والاستغاثة، ويقولون هذا تشفع، هذا تشفع وتوسل صحيح. ثم نختم الدرس بالحديث عن عدة أبواب تتعلق بالقبور. الباب التاسع عشر باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الباب العشرون التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. الحادي والعشرون الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الباب 22 حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الباب 23 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هنا سنأخذ قاعدة في يعني معرفة الولي، من هو ولي الله، كيف التعامل مع الأولياء، وهكذا. وبيان أن الغلو في الصالحين وفي قبورهم يوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. تقريبا هذا هو درس اليوم، هذا هو درس اليوم بمشيئة الله. نبدأ بالباب السابع، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. فيلبس الإنسان حلقة يعني شيء دائري، إما يلبسه في ساعده، يلبسه في عضده، يلبسه كقلادة، يلبسه في ساقه، والخيط خيط يشده في وسطه، وهكذا. السؤال الذي نبدأ به قبل أن ندخل في تفاصيل هذه القضايا، هذا الذي يلبس الحلقة والخيط للتداوي يريد أن يتداوى بهذه الأمور، ما علاقتكم أنتم أهل الشريعة لا سيما المتخصصين في العقيدة بهذا الموضوع؟ هذا موضوع طبي، فإذا كان هناك من يختلف مع هؤلاء فليختلف الأطباء، لما أنتم تختلفون مع هؤلاء والموضوع طبي؟ هذا يلبس إسوارة، إسوارة ابن سينا ولا غيرها، ويرى أن فيها يعني علاج للروماتيزم ونحو ذلك، تضبط له نبضات القلب، يلبس قلادا، يعني ما علاقتكم أنتم طلاب العلم الشرعي بهذه القضايا؟ إذا كان هناك من يختلف مع هؤلاء فليختلف الأطباء، أما أنتم فما وجه اختلافكم مع شخص يتداوى بمثل هذه الأمور؟ نعم تفضل. جيد. ثانيا انت جبت ثلاث، خلينا ثانيا حبة حبة. ثانيا ان هذا الامر يفضي الى الشرك، اذا موضوعك انت معهم ليس قضية طبية، ان هذا الامر قد يعتقد فيه انه يجلب النفع او يدفع الضر بذاته، وهنا تعلق عقدي. اذا اعتقد الانسان في شيء من هذه الاسباب الموجودة يعتقد فيها انها بذاتها تنفع وتضر فإن هذا شرك، هذا شرك أكبر. إذا يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها شرك أكبر، هنا تعلق. طيب ما يعتقد أن هذا أنها تنفع وتضر بذاتها إنما هي سبب ثالث؟ ها علاج، علاج هذا علاج، ما يتعبد وما يصلي، علاج هذا. إذن المشكلة مع الأطباء، ما ثبت صحيا إذا مشكلته مع الأطباء ليس معك أنت. طيب ماشي، ها أيوة. هنا أيضا قضية أخرى مع الشرك، قضية الوهم والخرافة. الإسلام يحارب الوهم والخرافة، وهؤلاء المتخصصون في العقيدة وفي الشريعة أيضا هم ضد التعلق بالأوهام والخرافات، فهذه أوهام وخرافات، فنحن يعني كلامنا عنها من ناحية كونها وهم وخرافة. وكيف عرفنا أنها وهم وخرافة؟ الذي يحكم في هذه الأمور أنها وهم وخرافة الأطباء. عدنا مرة أخرى، كيف حكمنا أنها وهم وخرافة؟ نعم من جهة الطب مشكلتهم مع الأطباء، من جهة الشرع كيف عرفت أن هذه الأمور يعني هي من باب الوهم والخرافة؟ وردت نصوص، عندنا نصوص وردت في أن التعلق بهذه الحلقات والخيوط هي وهم وخرافة، هي وهم وخرافة، عرفناها من ناحية الشرع. ومن ناحية أخرى عرفنا أن من توجه إلى القبور وإلى الموتى يصنع من مثل هذه الأشياء، من مثل مثلا ما على القبور، يأخذ من هذا التراب، يأخذ منها أشياء يجعلها تمام. من هذا الباب لما عرفت أن هذه أصلا هي وسائل شركية، أشياء تتعلق بالوهم والخرافة، أشياء الشرع أبطلها، عرفنا كيف، أشياء تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فلذلك كانت هنا تدخل أهل العلم الشرعي في هذه المسائل وتحدثوا عنها. لكن لا يمكن أن يكون هناك علاج ثبت في الطب أنه علاج فعلا حقيقي، وهذا العلاج ليس فيه حرمة، ليس فيه محرم، ويأتي الشرع ويحرمه، ما لا يوجد هذا، لا يوجد هذا البتة. إذن باب من الشرك، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ جعله مطلق، لأن له حالتان: لبس الحلقة والخيط ونحوهما، إما أن يلبس للزينة فهذا هنا أحكام الزينة، هذا مسائل فقهية، أو يلبس لرفع البلاء أو دفعه، هنا مسائل عقدية. فإذا لبست هذه الحلقات والخيوط من أجل الاستشفاء سواء وقاية أو من أجل العلاج، فإن هذا من الشرك، من الشرك الأصغر إن كان يعتقد أنها سبب، ومن الشرك الأكبر إن كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر. وهذه الأمور مصدرها الحلقات والخيوط، مصدرها أهل الأوثان، مصدرها أصلا بدايتها بداية التمائم هذه وبداية الخيوط والأشياء هذه، هي معتقدات في أتى بها أهل الشرك والوثنية، فلذلك جاء الإسلام بمحاربتها، جاء الإسلام بمحاربتها. أغلب هؤلاء أما يأخذونها من أصداف في بحر، يأخذونها مثلا من خيوط قديمة، يعتقدون أن هذه تدفع العين وهكذا. فهذا موضوع التمائم. الحلقات والخيوط تعليقها على الإنسان تسمى تميمة، كل ما علقه الإنسان من هذه الحلقات والخيوط سواء في رقبته، في عضده، في وسطه، في رجله، علقها في سيارته، علقها في منزله، على باب المنزل، هذه كلها تسمى تمائم. تمائم، لماذا سميت تمائم؟ لأن الإنسان يعلق هذه الأشياء من أجل أن يتم الله له هذا الشفاء، يتم الله له مقصوده، فسميت تمائم من هذا الباب. اقرأ شيخ تفضل. سيأتي بعد ما انتهي من هذا الباب نتحدث في هذه الأسئلة بالتفصيل، لأن نريد أن ندخل أن يعني حقيقة هذه الأسباب ثم نذكر تفصيلها إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. خلينا في هذه الآية، آية يقول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآن القضية باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وهذه الآية: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، من الملائكة والأنبياء والصالحين. الآية ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ الآية تتعلق بدعاء الملائكة والأنبياء والصالحين. نعم، أحسنت. إذا كان ما تدعون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، هؤلاء إذا أراد الله أن ينزل ضرا بإنسان، هل هذه تستطيع؟ إذا نزل هذا الضر بإنسان، هل تستطيع كشف الضر عنه، أو تستطيع أنها تجعل هذا الضر يتحول إلى غيره، أو أراده برحمة، هل يمكن أن يكون هناك من يحول بين نزول رحمة الله وبين إنسان؟ فإذا كان الملائكة والأنبياء والصالحين لا يجلبون المنافع ولا يدفعون الضر بذواتهم، فكيف بهذه الحلقات والخيوط؟ فالمنفرد بجلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد في شيء أنه يجلب النفع أو يدفع الضر بذاته، فهذا قد وقع في الشرك وقد خالف المعتقد الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من الإنسان. المعتقد المطلوب منا أن نملأ قلوبنا به أنه لا جالب للنفع ولا دافع للضر إلا الله سبحانه وتعالى، الله وحده هو جالب المنافع ودافع المضار، هذا المعتقد. فإذا اعتقدت في حلقات أو خيوط أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا بذاتها، فهذا والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون جلب المنافع ولا يملكون دفع المضار، فكيف بهذه الحلقات والخيوط؟ هي من باب أولى. نعم، نأخذ حقيقة الأسباب ثم نسمع منكم بعض الأسئلة إن شاء الله. إذا أردنا أن نعرف حقيقة الأسباب لنتأمل في صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، نتأمل في صفة الحكمة وفي صفة القدرة. من حكمة الله جل جلاله أن جعل لكل شيء سببا، هذا هو الأصل، الأصل في سنة الله الجارية في حكمته سبحانه وتعالى العظيمة، أن جعل لكل شيء سببا، سواء كان من أمور الأرض أو من أمور السماء، سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. إذا أراد الإنسان الولد فجعل الله لذلك السبب، السبب النكاح أن يتزوج فيكون له ولد. أراد الإنسان الرزق فعليه بالسعي والحركة، أراد الإنسان النبات عليه بالبذر، فتكون هناك بذرة في باطن الأرض ينزل عليها الماء فيخرج النبات. أراد الله أن ينزل المطر جعل تراكم السحب سببا لنزوله، وهكذا. أراد الإنسان الجنة جعل الله التوحيد سبب لدخول الجنة، النار جعل الله الشرك سبب لدخول النار، فجعل الله لكل شيء سببا وفق حكمته سبحانه وتعالى. وهناك صفة أخرى من صفات الله، صفة القدرة. ومن قدرة الله، وهذه استثناء، من قدرة الله أن يأتي الله بالشيء من غير سببه أو من غير سبب، يأتي به من غير سبب. الولد سببه النكاح، رزق الله مريم من غير نكاح لإظهار كمال قدرته جل جلاله، لكن هذا يسمى من باب الآيات والمعجزات والبراهين. أراد الإنسان الرزق عليه السعي والحركة، مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة من غير سعي منها ولا حركة. أو الله سبحانه وتعالى قد يبطل، الإنسان أتى بالسبب واستفرغ الوسع تماما وهذا السبب يأتي بهذه النتيجة، يبطل الله مفعول السبب فلا يؤثر، النار سبب الاحتراق، يبطل الله عز وجل عن النار هذه الخاصية فلا تحرق، يبطل الله عن الماء خاصية الإرواء فلا تروي، يبطل الله خاصية الإشباع عن الطعام فلا يشبع، هذا ممكن. ليظهر الله عز وجل للناس كمال قدرته سبحانه وتعالى. طيب الآن أريد منكم من خلال هاتين الصفتين الحكمة والقدرة، ما الواجب علينا يا أخوان تجاه الأسباب؟ من حكمة الله جعل لكل شيء سببا، ما هو الواجب علينا تجاه الأسباب إذن؟ أن نتخذ الأسباب، نتخذ الأسباب وفقا لماذا؟ وفقا لحكمة الله. طيب أتينا بهذه الأسباب وفقا لحكمة الله، الشخص يريد النجاح فدرس واجتهد جمع المادة العلمية قرأ ذاكر، طيب بعد ذلك وفقا لقدرة الله ماذا لا يحصل؟ أي نعم، أن تأتي بهذه الأسباب فتتعامل معها ببدنك بيدك بجوارحك، لكن القلب إياك أن تعلقه بهذه الأسباب، وتعلق قلبك بمن؟ برب الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أراد أن ينجح هذا السبب هيأ له شروط إنجاحه وأبعد عنه موانع هذا الإنجاح. الآن أنت أتيت بسبب متوجه تماما، حتى ينتج السبب لا بد من توافر شروط وانتفاء موانع. توفر الشروط انتفاء الموانع لا قدرة لك في ذلك. أنت تستطيع أنك تأتي تحفظ قرآن، خصص ساعة مثلا بعد صلاة الفجر أريد أن أحفظ فيها صفحة من القرآن، أتيت بالسبب وجلست. الموانع، موانع هذا الحفظ ما يصيبك من هموم، من غم، من تفكير، من سرحان، من شروط هذا أن يتوافر عندك الرغبة والجد والاجتهاد والتركيز، وتوفر لك الراحة النفسية، أشياء أخرى. توافر الشروط انتفاء الموانع هذه ليست بيدك، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تأتي بالسبب ثم تقول يا الله يا الله، إياك نعبد هذا السبب وإياك نستعين هذا القدر، فنطلب منك يا الله أن تعيننا على إنجاح هذه الأسباب وفقا لقدرة الله سبحانه وتعالى. ووفقا لقدرة الله قلوبنا تكون معلقة برب الأسباب، ووفقا لحكمة الله أن نتعامل بجوارحنا مع هذه الأسباب ونأتي بها ونتقنها، نتقن هذه الأسباب. واضح يا أخوان هذه القضية؟ بقي قضية أخرى تتعلق بالأسباب، خلوني أعطيكم هذه، نحرك الأذهان قليلا. لو أتينا بمنديل أو بورقة أو بشيء ما مثلا، هذه الورقة أتينا بها ثم أتينا بمصدر نار مثلا ولاعة وأشعلنا النار فاحترقت هذه الورقة، السؤال الآن احتراق هذه الورقة عند ملاقاة النار لها، يعني هذه الورقة ستحترق لأن الله قد قدر عليها الاحتراق، فجعل العلامة على حصول الاحتراق ملاقاة النار، فالنار ليست سبب ذاتي محرق، ليست النار فيها خاصية الإحراق، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يحرق هذه الورقة في الوقت الفلاني فيحكم بأن هذه الورقة ستحترق، فيجعل النار مجرد علامة لحصول الاحتراق. واضح يا أخوان؟ فهذه الورقة احترقت عند ملاقاة النار لها، هذا القول الأول. القول الثاني لا، أن النار محرقة بذاتها، فكل نار تلاقي ورقة لا بد أن تحرقها. أيها القول الصحيح، الأول أم الثاني؟ من يقول الأول يرفع يده، أو لا يقول الأول؟ جيد، من يقول الثاني يرفع يده؟ لا أول ولا الثاني. ليش؟ طيب من يقول الأول ولا الثاني يرفع يده؟ واحد اثنين. طيب هات الشيخ تفضل. لا الأخ تفضل الشيخ. أين؟ جيد هات. لماذا الأول خطأ؟ ليست مجرد علامة. هذا مذهب أي فرقة؟ نعم، مذهب الأشاعرة والصوفية، يرى نفات الأسباب. هؤلاء يرون أنه لا يوجد في الأسباب أي خواص، لا يوجد في النار خاصية الإحراق، لا يوجد في الماء خاصية الإرواء، لا يوجد في الطعام خاصية الإشباع. هؤلاء نفات الأسباب، وهذا نقص في العقل وقدح في الشرع. هذا المذهب أن هذه ليست فيها خواص الإحراق، خاصية الإرواء، هذا نقص في العقل وقدح في الشرع. طيب المذهب الثاني، جوارح عندك جواب؟ المذهب الثاني خطأ السبب. في كلمة قلناها هي جعلت الكلام خطأ، ما هي؟ أن النار بذاتها محرقة ولا بد أن تحرق. لا، هذا صار مذهب من المعتزلة الذين يرون أن الله لا علاقة له بالأسباب، وأن الأسباب تؤدي خواصها بذاتها، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالأسباب، هذا خطأ. طيب ما هو القول الصحيح؟ أن النار أن النار فيها خاصية الإحراق، لكن لا يمكن أن تحرق إلا بأمر الله، إلا بإذن الله ومشيئته. إذن الأسباب، عقيدتنا في الأسباب أن الأسباب مؤثرة، لأن الله جعل فيها هذه الخواص، خواص التأثير، هذا وفق حكمته سبحانه وتعالى، لكن تأثيرها مرتبط بمشيئة الله بإذن الله. وبالتالي فإننا نتعامل مع هذه الأسباب بالأبدان، وأما القلوب فتتعلق برب الأسباب. هنا قضية خطيرة نختم بها، ألا نجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل، وهذا الدليل إما يكون دليل شرعي أو دليل قدري كوني تجريبي. فالأسباب يا أخوان تنقسم إلى قسمين، هناك أسباب حقيقية ثبتت سببيتها بالشرع أو ثبتت سببيتها بالتجربة، والتجربة كانت تجربة مباشرة بين السبب والنتيجة، عرفها عامة الناس وعرفها أهل الاختصاص، فهذا يسمى سبب حقيقي. وهناك أسباب وهمية عرفنا وهميتها بنص الشرع، فجاء الشرع وقال هذا سبب لكنه سبب وهمي، وهذا السبب الوهمي شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. مثل ماذا؟ أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى الموتى ويرى أن دعاء الموتى والتضرع إليهم والذبح لهم أن هذا الأمر يحقق له مقصوده، وهذا سبب وهمي وهو شرك أكبر. أو سبب وهمي وهو شرك أصغر، أن يأتي الإنسان إلى القبور ويتعبد لله هناك، يريد من الله قبولا عبادته ودعائه، هذا شرك أصغر. أو سبب وهمي عرف وهميته بالحس، يعني ما علاقة هذا الشيء بالنتيجة، يأتي إنسان في بيته ويرش ملح هنا وهنا ويقول هذا الملح يجلب السعادة، ما هذا سبب يعني وهمي معروف بالحس، انه ما لا علاقة، يعني هذه امور انسان سيء الخلق مع زوجته والزوجة سيئة الخلق مع زوجها، ثم يقولون السبب ان هناك ملابس قديمة او هناك مثلا بعض الدواليب القديمة موجودة في البيت، ما لا علاقة، هذه اسباب وهمية عرفت وهميته بالحس وهكذا. نعود الآن إذن نقول يا إخوان، أي سبب يذكره الناس أنه يتعلق بالشفاء لابد أن يعرض هذا السبب على الشرع، فإن ثبت في الشرع النهي عنه فهو ليس بسبب، أو إذا لم يأتي في الشرع الكلام عنه يعرض على الأطباء حتى لا يدخل الإنسان لقضية الوهم والخرافة ويقع في الشرك. نعم أقرأ. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عمرو، لحظة، حديث انت لم يهلك ما شاء الله. هذا الرجل لبس حلقة من صفر وضعها في عضده بسبب الواهنة، الواهنة يعني مرض يأخذ يخدر العضد فيصبح يصيبه الوهن، فكأن هذه الذراع يعني كأنها نائمة أو مخدرة أو كذا، فلبس هذا الحلقة من الصفر، وصفت له أنها يعني تبعد عنه هذا الوهن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال ما هذا؟ هذا أول إنكار، سؤال استنكاري، ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها، شوف كيف كلها تغليظ الآن، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، سبب للضرر الدنيوي، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، سبب للضرر الأخروي. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره في قضية التغليظ عليه، لم يعذره في قضية التغليظ عليه، بهذا الأمر وهذا هذه الشدة، لأن القضية تتعلق بالتوحيد. فهنا عندما قال الشيخ محمد بن الوهاب فإن لم يعذره بالجهالة، دخل أناس في الحديث في هذا الموضوع في مواضيع أخرى، ويقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره في هذا التغليظ عليه وهذا الإنكار الشديد عليه، لأن هذا الأمر يتعلق بالتوحيد، أمره عظيم، فغلظ عليه وإن كان هو جاهل في هذا الموضوع. قال له انزعها فإنها لا تزدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني مت وهي عليك بعد أن علمت حكمها ما أفلحت أبدا. فهذا يدل على أن لبس هذه التمائم من أجل الشفاء أمر محرم، والتحريم مغلظا، أمر محرم تحريما مغلظا، فينبغي أن يعرف هذا. فقضية التمائم ليست أمرها سهل كما يتصوره بعض الناس. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. هنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يعلق هذه التمائم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنقيض مقصوده. هو علق التميمة من أجل ماذا؟ أن يتم الله له الشفاء. قال فلا أتم الله له، أي مقصوده تعلق ودع صدف يؤخذ من البحر وعلقه من أجل أن يعيش في حياة وادعة ساكنة، قال فلا ودع الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنقيض مقصوده ليدل على خطورة التمائم. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. ونوع هذا الشرك أكبر إذا اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر، وأصغر إذا اعتقد أنها سبب. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو معروف، صحابي معروف، فرأى رجل في يده خيط من الحمى، ولكون حذيفة معروف ويعرف هذا الرجل أنه صحابي جليل فقطعه، ولم يغضب ذلك الرجل وأخبره أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا ماذا؟ إذا كان هذا الشخص الواحد منا معروفا بعلمه، ووجد شخص عنده تميمة وهذا الشخص يعرفه بعلمه فقطع هذا، فهذا له أجر عظيم عند الله. لكن إذا لم يكن الإنسان معروف ينبه. واعلموا أن كثيرا من الناس ينظرون إلى طلاب العلم وينتظرون منهم التوجيه، وطالب العلم في بعض الأحيان قد يتراخى وذاك ينتظر منه. في مرة من المرات صليت بجوار شخص، وكان هذا الشخص يلبس سوار بن سينا هذا، وجلس بجواري، وأنا انتبهت للسوار هذا، فجلس وطال الجلوس، استغربت أنه ما مشى سريعا وينتظر ينتظر. آخر شيء شعرت كأنه يريد أن أعطيه شيء من التوجيه، فسألته ما هذا؟ فقال والله أنا جالس منتظر أن تسألني ما هذا. شوف كيف، سبحان الله. فانتبهوا، يعني حيانا نحن يغيب عن الذهن ويقول خلاص الناس يعرفون دعهم. فإذا به يقول: هذه اشتريتها لأمي، وأمي يعني استخدمتها فشعرت براحة، وأنا كنت أصلا غير معتقد، لكن من باب المجاملة لما ارتاحت الوالدة أخذت لبستها أنا، يعني انتهت منها الوالدة فلبستها. فالمقصود نبه على هذا. فطلبة العلم الناس ينظرون إليهم هل يبينون لهم أو لا، فهو قد ينتظر منك التوجيه حتى لو لم يبدأ هو السؤال. فأنت إذا رأيت مثل هذه الأشياء، يعني لا نقول افعل مثل حذيفة اقطعها، لكن نبه، ينبغي أن ينبه الإنسان لخطورة هذا التعلق بهذه التمائم. التمائم يا أخوان تنقسم إلى قسمين: تمائم من القرآن وتمائم من غير القرآن. من غير القرآن هذا الذي تحدثنا عنها الآن، وأنها لا تجوز، لا تجوز البتة. أما التي من القرآن فوقع فيها الخلاف، فبعض أهل العلم أجاز ذلك، قال هذا كلام الله، فإذا قرئ على إنسان كلام الله أو كتب هذا الكلام ووضع في ورقة وجعل عند الإنسان يكون كلام الله سبب لحفظه، قالوا هذه التمائم جائزة. والذين منعوا لديهم أدلة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فبقيت التولة وبقيت التمائم شرك، أما الرقى ورد حديث استثنى منها الرقى التي ليس فيها شرك، ولم يأتي في التمائم تخصيص التمائم التي من القرآن، فقالوا لعموم النص تحريم التمائم ولا مخصص للتمائم التي من القرآن، لا يوجد حديث يخصص التمائم التي من القرآن بالجواز، وقالوا سدا للذريعة، لأن هذا الذي يكتب ويلف حتى يصبح تميمة أنت لا تدري ماذا فيه، قد تظنه كله آيات قرآنية سورة ياسين، وإذا بها في الداخل فيه طلاسم، فيه نجمات، فيها أشياء، فيها تحويل لبعض الآيات، وتتحول إلى أمور شركية وأنت تظن أنها من القرآن، سدا للذريعة. وأيضا منع للامتهان، غالبا هذا الذي يعلق مثل هذه الأشياء لا يستطيع أن يتحرز دائما، فقد يدخل أماكن يعني فيها نجاسة وفيها كذا ومعه هذه القرآن، فالراجح المنع. وأما الذين أجازوا ذكروا بعض رواية، ذكروا رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا عبد الله بن عمرو كان يعلق بعض الآيات القرآنية في رقاب الأطفال، فقالوا إذن التمائم جائزة، والصحيح أنه عندما علق ذلك ما كان مقصود بها تمائم، كان يعلقها لأن الطفل لا يستطيع أن يحمل اللوح، فهذه يحفظ منها، فكان يحفظ منها الآية لا لتحفظه هذه الآية، فليست تميمة، ليست تميمة. إذن الراجح أن التمائم كلها لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. نعم، الآن هات أسئلتك شيخ، عندك أسئلة؟ تفضل. أولا لم يثبت هذا ولا يمكن أن يثبت هذا يعني طبيا، خلينا بالنسبة لسؤال ابن سينا ما ثبت، لكن الأسئلة الأخرى أنا أريد أن أتحدث عنها، لكن بعد أن أنتهي من الرقى والتبرك سأتحدث عن الرقى، عن التمائم المعاصرة الآن نتحدث عنها. أما سؤال ابن سينا لم يثبت طبيا، وإن بيع في الصيدليات لم يثبت، وإن ثبت وفيه نص على أن هذا الصفر محرم يصبح هذا تداوي بمحرم فيترك، لكن لو لم يثبت طبيا. نعم، الآن جابت أنت كأنك مسرح كنت، الذي يكون معروف مثل حذيفة هذا لا بأس يقطع، طالب العلم الذي في مجتمع وهو يعرف بأنه طالب علم وكذا فرأى شخص في يده تميمة فقطعها مباشرة لا بأس، لكن إذا كان غير معروف لا، عليه بالنصح، وهذا الذي استطردنا فيه النصح والناس ينتظرون النصح. باب ما جاء في الرقى والتمائم، الآن هذا الباب أضاف فيه الكلام عن الرقى لكنه استمر في ذكر بعض الأحاديث عن التمائم، فنأخذها ونفصل في التمائم المعاصرة إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا ماذا كان أهل الجاهلية يصنعون؟ يأخذون الوتر، ويعني لا سيما القديم جدا أو الخيط البالي، ثم يصنعون منه تميمة ويعلقونها في رقاب الدواب لا سيما الجمال والتي يخاف عليها من العين، فيقولون إذا نظر هذا الإنسان فرأى هذا الوتر القديم هذا يرد العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا يعني هذا التعظيم يا إخوان، هذا التعظيم انظروا له، للتعظيم تحريم التمائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني سواء من وتر أو من غيره، إلا قطعت، لكن تكون تلبس على هيئة القلادة التي من الوتر، وليست هي قلادة لأن يقوده بها، لكن قلادة الهدف منها دفع العين، دفع العين أو رفع العين إذا كان هذا مصاب بهذا. هذه حاربها الإسلام. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الرسول في الناس دلالة على خطورة هذا الأمر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. بالنسبة للتمائم تحدثنا عنها، الرقى هي القراءة على المريض، والقراءة على المريض على ثلاثة أشكال: إما قراءة مباشرة تأتي إلى مكان المرض، المكان الألم، مثلا الرأس، الضرس، اليد، تضع يدك على مكان الألم ثم تقرأ إما آيات من القرآن أو أحاديث، أدعية نبوية، أو تدعو الله سبحانه وتعالى له: اللهم اشفه، اللهم كذا، تدعو. هذه تسمى قراءة مباشرة. أو تقرأ في ماء، بعد أن تقرأ في الماء تنفث في هذا الماء ثم يشربه المريض، هذا نوع ثاني من الرقية. نوع ثالث من الرقية هو أن تكتب آيات من القرآن مثلا بقلم فيه زعفران، وتكتب ثم تصب عليها الماء فتمحى فتسمى محوة، ثم يشربها هذا المريض. هذه الثلاثة كلها جائزة، هذه الرقى. الرقى إذا كانت ليس فيها شرك، خالية من الشرك، إنما آيات من القرآن، أدعية طيبة، دعوات، فهذه لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما إذا كان فيها طلب العون من الجن، أو كان بكلام غير مفهوم غير واضح، فإن هذا لا يجوز. هذه الرقى التي معروفة في الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها شرك. والتولة هذا سحر، سحر العطف والصرف. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والزوج في زوجته، هذا التولة شرك. فالرقى ما كان فيه شرك لا يجوز، وما ليس فيه شرك يجوز. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. هذا يتحدث عن التمائم، يعني من ضرر التمائم أن الله يكلك إلى هذه التمائم ويجعلها هي التي تحفظك، وهذا من ضررها من شؤمها. نعم. روى أحمد باب من تبرك لا روى أحمد عن رويفع. ما عندك هذا؟ باقي حديث ولا ما عندكم هذا الحديث؟ أي وروى أحمد الرويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وطالت به الحياة. اقرأ. لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. كان أهل الجاهلية يفتخرون باللحى ويرونه من كمال رجولتهم، وكانوا في أثناء الحرب من تفاخر بلحاهم يعقدونها ويجعلونها ضفائر من باب يعني إظهار القوة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبر الناس أن من عقد لحيته أي تكبرا وتجبرا أو تقلد وترا تميما أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أن هذه طعام الجن، فإن محمدا بريء منه. فدل ذلك على أن هذه من الكبائر، من كبائر الذنوب. هذه اللفظة فإن محمدا بريء منه، هذه لفظة تدل على أن هذه الأفعال كبائر. فعقد اللحية تجبرا وتكبرا، تقل التمائم، الاستنجاب برجيع دابة عظم، هذه من الكبائر. فدل ذلك على أن التمائم من كبائر الذنوب. وعن سعيد وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا فضل قطع التمائم، تخليص الإنسان من أن يقع في يعذب في نار جهنم والعياذ بالله، انظر أجرها كيف. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، إبراهيم النخعي. نعم. باب من تبرك. نعم، سؤالك يا شيخ. نضع مسمار هنا، هذا ما هذه تبقى ثابتة يعلقها هنا بهذا الشكل. لا، هذا غالبا من هذا القبيل، غالبا من هذا القبيل، لا نفع فيها. ثابت يعني طبيا ولا ثابت هو أعتقد؟ لا، أحيانا يعني تنفع معه، لأن كثير من الناس يتعالجون بالوهم، كثير من الناس يتعالجون بالوهم، فيضع له شيء هنا ويقول له خلاص يحدث ويتعالج، لكنه ليس ما لا بد أن يكون السبب مباشر ومعروف. أما هذه دخول الأوهام والخرافات، هذه الإشكالية. لا بد أن يثبت له طب، هذا ما عنده شيء، أوهام لكنها تنفع، كثير من الناس يتعالجون بالوهم. نعم. أيوه، هذا القلائد التي يعني يعرف بها أن هذه للهدي للأضاحي، هذا تختلف، أو يضع قلادة من أجل أن يربط فيها الحبل فتكون ثابتة، يأتي يشبك فقط الحبل الذي يقود فيها، هذه ما في أشكال. لكن القلادات المراد بها القلادة التي تكون من وتر قديم يوضع لدفع العين أو ما شابه ذلك، إذا كانت القلادة وضعت مثل القلادة التي من الوتر، هذه الإشكالية فيها، وليست كل قلادة. أي نعم، نعم، التي هي من أجل جلب نفع أو دفع ضر. نعم. أي نعم، تبين له أن هذا أيوه، فلا بد أن يكون السبب صحيح، لأن الإسلام يحارب الأوهام والخرافات، وهذه الحدائد وهذه الأشياء لا علاقة لها بجلب النفع ودفع الضر. أيوه، ينبه أن هذه من الأسباب الوهمية. نعم. هو ثبت، الذي ثبت قالوا عن عبد الله بن عمرو، لكن الصحيح أن عبد الله بن عمرو إنما كان يعلق هذه ليحفظ الأبناء الآيات منها. نعم. بعد القراءة ماذا؟ أيوه، لا ينفث، لكن النفث خفيف، ما يكون تفل، لكن وان تقرأ يخرج شيء من النفث مع شيء من الريق، لا بأس يكون في الماء. نعم. ويشربه. نأخذ التبرك. نعم، قبل الاستراحة نأخذ الباب الثالث، باب من تبرك. أحسن الله إليك. باب من تبرك بحجارة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عندنا الآن مثل ما ذكرنا، عندنا تمائم، عندنا رقى، هذه أشياء تتعلق بأمور جاهلية، هذا الأصل فيها، فالرقى استثني منها التي هي من القرآن. نعم. وهنا التبرك أيضا من أمور الجاهلية، يأتون الأشجار إلى أحجار يطلبون منها البركة، أن تبارك لهم في أسلحتهم، أن تبارك لهم في أكلهم في شربهم، فيطلبون من هذه الأشياء البركة الخير والزيادة والخير ونحو ذلك. فقال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، قول الله تعالى: نعم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل ضرت أو نفعت هذه الأصنام، هل تضر أو تنفع، بذاتها لا تضر ولا تنفع. فهذه الأشجار وهذه الأحجار مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى ولم يجعل فيها جلب منفعة أو دفع مضرة. نعم الحديث. أحسن الله إليك. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني ما زالوا أسلموا حديثا فتح مكة ثم توجهوا إلى حنين. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. ينوطون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة من أجل أن تبارك هذه الأسلحة فيضرب بالسيف فيكون ضربه قوي. نعم. يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني حتى نعلق أسلحتنا بها ثم يحدث فيها البركة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الطلب وقال: الله أكبر، إنها السنن. يعني ستسيرون في مسار اليهود والنصارى وتقعون في الشرك كما وقعوا في الشرك. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يعني أنقذهم الله سبحانه وتعالى من الغرق وأنقذهم من فرعون وقومه وتجاوزوا البحر. قالوا: اجعل لنا، وجدوا ناس لهم إله يعبدونه، قالوا: اجعل لنا إلها أرضي، يعني يمثل الإله الذي في السماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهؤلاء يقول: اجعل لنا سدرا مثل هؤلاء يعلقون بأسلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. وأنكر عليهم هذا الإنكار العظيم. التبرك يا إخوان معناه في اللغة طلب البركة، وطلب البركة ينقسم إلى قسمين: إما طلب البركة من الله، وطلب البركة من الله إما بالدعاء. يقول الإنسان: اللهم بارك لي في مالي، بارك لي في ولدي، بارك لي في عمري، بارك لي في وقتي. هذا دعاء وهذا عبادة. طلب البركة من الله عبادة يتقرب بها إلى الله. أو طلب البركة من الله بفعل أسباب فينظر إلى هذه الأسباب. إن كانت هذه أسباب ثابتة في الشرع، مثل إنسان يريد أن يصلي صلاة لكن يريد أن الله يبارك له في الأجر فذهب إلى الحرمين، فهذا سبب شرعي ثابت. الإنسان شرب من زمزم، أكل حبة السودة مثلا، هناك مطعومات، هناك مشروبات، هناك أمكنة، هناك أزمنة يحصل فيها البركة، فيعمل فيها الإنسان العمل القليل فيبارك الله له الأجر العظيم على هذا العمل. فهذه أسباب ثابتة. فإذا أتى الإنسان بأسباب يطلب من الله البركة وهذه الأسباب ثابتة في الشرع فهذا أيضا عبادة. أما إذا كانت الأسباب غير ثابتة فيأتي ببدع ثم يطلب من الله البركة فيتوجه إلى المقابر، أمكنة ما ثبت أنها سبب البركة، أزمنة ما ثبت أنها سبب للبركة، مأكولات، ما مشروبات، هذا يصبح الإنسان يدخل في باب البدع. أما من غير الله من مخلوقين يظن أن هذا المخلوق بذاته يبارك هذا الشيء فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فيذهب الإنسان إلى أحد الأولياء يعطيها المال يمسح عليه ثم يأخذ هذا المال يبارك هذا المال، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أريد أن نخرج قليلا إلى بعض الأشياء المعاصرة. الآن ترون هذه أمامكم، هذه الأسورة الآن تباع وتسمى يعني باور بالانس. هذه أسورة الطاقة تحدث، إذا لبسها الإنسان توازن بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. لما تكون الطاقة السلبية عالية فيكون يشعر ب يعني انكماش فيلبس هذه فتنعدل عنده الطاقة. هذه الأسورة طبعا بألوان جميلة وأيضا لها أشكال، أشكال جميلة. طبعا أكثر شيء عند النساء تكثر تماما هذه. هذه تمائم شركية لكنها معاصرة، يعني بأسلوب حضاري أسلوب حضاري أسلوب جميل يلبس الإنسان ويظن أنه وهي من التمائم تماما هي من التمائم. هذه لو جاءتنا مباشرة من مصدرها جاءت مباشرة من الهند جاءت مباشرة من الصين من اليابان ما لبسناها لكنها مررت فجاءت عن طريق أمريكا وأمريكا ما يبيعون خرافات كما يظن كثير من الناس فقالوا هذا إذن هذه طيبة هذه. وهناك قلادات يسمون رباط الطاقة الصحي فهذا اللي يسمونها هكذا رباط الطاقة الصحي تقليل التعب رفع مستوى الطاقة طوال اليوم التقليل من التوتر والاكتئاب تحسين الأداء العملي تحسين ردود الأفعال السيطرة على الضغط والسكري وإيش هذا كله كذب دجل. هذه لها معتقدات عند أهلها أصلا ويأتون لها بمصطلحات جميلة يعني تكنولوجيا النانو تحسين الدورة الدموية الحماية من الموجات الكهرومغناطيسية تقليل حدوث الصداع هذه تلبس في القلادة هنا ولها أشكال هنا أشكال جميلة هنا شوف وبعضها يكتب فيها الله وهذه تباع ويلبسوها الآن يعني ويظن شوف كيف الله هذه مكتوب عليها الله سؤال الطاقة هذه كلها يا أخوان من التمائم والتي ينبغي للإنسان أن يحاربها وأن يبين أضرارها. أيضا عندنا أشياء نبغى ننبه عليها. أول شيء الاستعانة بالجن في الرقية هذا الباب يجب أن يغلق وينكر على من يستخدم الجن في قراءته على المرضى. هذه الاستعانة بالجن على درجات ودائما ننبه عليها استعانة بالجن لكن لا يستطيع أن لا يسمعهم ولا يراهم إنما هم يتعاملون مع أصابعه طبعا بعد مضي 8 أشهر 9 أشهر وهو تحت التجريب ثم يتلبسونه وهو يظن نفسه أنه معالج الآن وهو أصبح ممسوس ثم بعد ذلك عندما يقرأ على المريض يا عباد الله إن كنتم هنا تسمعوني فأجيب وهكذا استحضرهم وهو يقرأ آيات الكرسي وكذا لكنه يستحضر الجن ويبدأ يتعامل معهم بالأصابع هذا في عين ولمس افتحوا له هذه الثنتين كذا هذا عين إذا قال عين نعم كذا ولا لا أغلقوهم هذا هذه إشكالية قد دخل فيها بعض الصالحين ثم إذا ترقى يستطيع أن يسمع حديثهم فيقولون في عين في كذا يكلموا في أذنه وإذا ترقى يمكن أن يبصر يعني يجعلونه يرى أشياء غائبة مثل ما يفعلون السحرة وغيرهم يعني ممكن على الكف في ماء يرى شيء خارج المسجد يعكسون له بعض الصور خارج المسجد فيرى ممكن يرى يكشف عليك يرى ما في بطنك عن طريق الجن هذا للأسف الشديد هذا والعياذ بالله طريق السحر والدجل وقد ينحرف فيه بعض الشباب هذا نتنبه إليه. في شيء الآن جميل يعني مصطلحاته جميلة وينخدع به الناس يسمونه الطاقة الكونية مصطلح جميل فيسمون هذه الرقية الريكي ريكي فيقول لك هذه ركوة إسلامية هذه زي الرقية الإسلامية هذه الرقية وهذه الطاقة الكونية لها معتقدات عند أصحابها عند الطاوية في الصين وفي اليابان لهم معتقدات هؤلاء يرون أن الطبيعة هي الإله أن الطبيعة هي الإله يرون أن الوجود شيء واحد كل واحد سواء كان يسمونه عقل كلي أو وعي كامل أو طاقة كونية أو قوة عظمى كل ما هو موجود كل ما ترونه إنما هو انطباع لذلك الكلي وتجلي له. هؤلاء ينقسمون على قسمين منهم من هو ملحد ومنهم من هو مؤمن بوجود إله فالذي يؤمن بوجود الإله يقول هذا الموجود الذي تراه كله هو الإله والعالم ليس إلا مظهرا لهذا الإله يقول الإله أراد أن يرى نفسه فخلق هذا العالم فكان هذا العالم كله الإله والذي لا يؤمن بوجود الإله يقول العالم هو الموجود الحق لكن الإله ما هو ليس سوى مجموعة الأشياء الموجودة في العالم هذا المعتقد موجود عند أصحاب الطاقة الكونية ولذلك ترى بعض المدربين من البوذية تجد لا يؤمن بوجود إله فهو يكون من هذا الباب الثاني. فهؤلاء يقولون نحن نأخذ تدريبات من شأنها نتصل بما في دواخلنا من هذا الطاقة الموجودة عندنا فننمي أنفسنا حتى نصل إلى مرحلة نستطيع أن مرحلة تسمى الإنسان الكامل، تستطيع أن تنتقل من مكان لمكان، تستطيع أن تخرج الروح وتذهب وتسافر وتعود، وهكذا بيكون عندك طاقات، طاقة الشفاء يعني، وعندهم أشياء عجيبة في هذا الموضوع. فيقولون الكون طاقة ويحوي ذبذبات موجبة طبعها الإيجابية والفاعلية، وأخرى سالبة طبعها السلبية والهدم. الأولى تجذب السعادة والحب والغنى والفرح والتوفيق والصحة، والأخرى تجذب الخوف والمشاكل والكوارث والمعاناة والمصائب والمرض. هم يقولون نحن ندربك حتى تجذب الأولى وتبتعد عن الثانية. استقطاب الطاقة من الكون عبر طقوس ورياضات وأوراد تهدف إلى تحقيق الإشراق والفناء والاتحاد بالمطلق. هذه إذا سمعتم كلمة برانا، سمعتم كي، سمعتم ري كي، سمعتم تشي، هذه كلها معتقدات وثنية، وثنية عند أهل اليابان وهكذا. طيب إيش اللي خلاها تروج في العالم الإسلامي؟ هناك حركة في أمريكا تسمى حركة العصر الجديد. هؤلاء ناس ملاحدة وشعروا بالضيق والكرب والهم والغم أصابهم بعد أن تركوا النصرانية. ماذا صنعوا لما رأوا في اليابان وفي الصين هذه المعتقدات الروحية؟ استراحوا، قالوا طالما ما فيه إله، ما في عبادات نكلف بها، نريد هذا. فجمعوا هذه مع إلحادهم هم وأطلقوا عليها أسماء علمية، فأطلقوا عليها اسم الطاقة. فالفلسفة الغربية الروحية المعاصرة الآن سموا هذه الطاقة، ولا ما اسمها الطاقة، اسمها برانا، اسمها الكي، اسمها كذا، فسموها الطاقة. فظن بعض الناس أنها طاقة فيزيائية وأن هذا نوع من أنواع العلم. سموها الطاقة الروحية، قوة الحياة، تسمعون هذه المصطلحات، الطاقة الروحية قوة الحياة باعتبار أن هذه الطاقة مصدر الحياة منبعها. قوة الشفاء، قالوا كيف أصلا عيسى عليه السلام صار يعني يمسح على المريض فيشفى؟ هذا أخذ دربة وأخذ هذه الطاقة من الكون وتدرب عليها، ونحن يمكن نصل لهذه الدرجة. فقوة الشفاء باعتبار ما ينسب لها من قدرة شفائية، يسمونها الطاقة الكونية لكون أصلها، لكونها أصل الكون وهي مبثوثة فيها. الطاقة البشرية باعتبارها أنها قابلة للاستمداد عند البشر وهكذا. هناك يا إخوان نوعين من أنواع التدريب، هناك برامج لتنمية الموارد البشرية، هذا النوع من أنواع التدريب ما في بأس، تنمية الموارد البشرية، هذه برامج أنتجتها الحضارة الغربية يعني في الإدارة، في الاقتصاد، في هذه الأمور، يعني يؤخذ منها الأشياء التجريبية. لكن برامج التنمية البشرية، التنمية البشرية هذه برامج أنتجتها المدارس الفكرية الغربية المتأثرة بالفلسفة الشرقية، فلسفة البوذية، الطاوية، الكونفوشية، التي تنظر إلى الإنسان على أنه مخلوق روحاني محبوس في جسد يعطل كثيرا من قواه وإمكانياته هذا الجسد، وأنه بالتدريب الروحاني تتحرر قواه ويترقى إلى حيث الإنسان الكامل. هذه برامج التنمية البشرية مختلفة عن تنمية الموارد البشرية. تسمع بعض المصطلحات يقول مايكرو بيوتيك، طبعا هذه المصطلحات لما يسمعها الإنسان يقول لا هذه ما لها علاقة بالشرك، هذه أشياء. وهي ماكروبيوتيك مثلا أنواع من أنواع الغذاء لكنه على الطريقة الطاوية، يعني فيه دين، فيه عقائد معينة، فيه شيء يسمى الفينغ شوي. فينغ شوي شوف يعني هذا الآن اللي يبغى يشتغل في العالم العربي هنا يتعلم هذا الفينغ شوي، ويأتي يقول أنا عندي شركة هندس لك البيت الآن، لأنه كثير من البيوت هندستها تأتي بالطاقة السلبية. طيب ماذا تصنع؟ قال أنا عندي طريقة، أول شيء في الأرض أخبرك هذا البيت يصلح تسكن ولا ما تصلح، الفنك شوي الهواء والريح، فيأتي يقول له هذا يصلح، هذا المكان يصلح، هذا المكان لا يصلح. وهذا أغلبه ماذا؟ هذا أغلبه تطير تشاؤم، أمامك مقبرة هنا، أمامك كذا، لا هذا لا يصلح للسكن، أمامك هنا هذا البيت سيكون خاسر، الأولاد سيكونوا مرضى، وكله لا علاقة له يعني علوم إنما هي أشياء معتقدات عند أهل الصين، ويقولون هذه هندسة، نحن هندسة لك البيت فنك شوي. عندهم شيء الريكي هذا العلاج، طبعا طريقتهم يجمع الطاقة، الطاقة الكونية هكذا، إذا رأيت واحد يبدأ بهذا الشكل حتى يشعر أنه قال خلاص جمعت الطاقة، بدأت حرارة، بدأت زي الكورة، ثم يأتي يمسح من رأسك هكذا من بعيد ويتمتم بأشياء معينة ويمسح، ثم يقول اكتشفت عندك جرح في هذا المكان، ثم يمسح عليه حتى يعالج لك هذا الجرح. هذا كله إما أحد أمرين، إما يعالجك بالوهم إذا كان هو أصلا ما وصل للمرحلة الصحيحة في العلم فهذا وهم، وإذا كان وصل للمرحلة الصحيحة فهو أصلا يستعين بالجن، فهذا إن حدث شيء فهذا استعانة بالجن، وهذه الطريقة فيها جن. وهكذا في شيء يسمى التنفس التحولي والعميق، التأمل الارتقاء التجاوزي، التداوي بطاقة الأحجار والألوان والأهرام، هذه كلها من هذا الباب يا أخوان، فانتبهوا لها. نكتفي بهذا القدر، نسمع الأسئلة. نعم. أي نعم، فيه مواقع وفي كتب. من أقوى من تصدى يعني لهذه الأشياء الحديثة يعني ومشكورة الدكتورة فوز كردي، الدكتورة هيفاء الرشيد، هؤلاء يعني تصدوا لمثل هذا الفكر لأنه انتشر في بداية الأمر عند النساء وكان لهن الريادة في هذا الباب، وفي مواقع في النت أيضا تصدت لمثل هذا. نعم. ليش على طريقتهم؟ استرخي تمدد يا أخي. نعم. طبعا سيأتينا باب ما جاء في السحر نفصل فيه إن شاء الله، لكن العلاج بالمحرم لا يجوز، العلاج بالمحرم لا يجوز. نعم. الأفضل ترك هذا الباب، يغلق هذا الباب. كيف أعالج الناس وأنا أتضرر أكون ممسوس؟ ولذلك قل أن تجد من يعالج الناس وهو يستعين بالجن إلا وهو يسقط في الأسبوع يوم يومين مريض، وقد يصل الأمر إلى التقرب إليهم بشركيات وهو لا يدري، يظن أن هذا تقرب، أن هذا إكرام، فيذبح لهم طير السمان، يذبح لهم أشياء، مشكلة، هذا باب خطير. لا أفضل ابتعد عنها. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. خذوا راحة بعدين مع بداية الراحة نسمع أسئلتكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. عندي سؤال يا أخوان، ما معنى التميمة وما حكم لبس التمائم بالتفصيل؟ نعم. جميل. جمع تميمة وهو ما يعلق في من أجل جلب نفع أو دفع ضر. أحسنت. أيوه. وأقسام التمائم من القرآن ومن غير القرآن، ما الحكم؟ الراجح الدليل ما بنعطيك الجائزة حتى اختر لك جائزة من هذا. نعم. ما معنى التبرك، ما معنى التبرك وما حكمه؟ نعم. طلب البركة، فإذا كان التبرك من الله فما حكمه بالدعاء؟ بالدعاء دعا الله قال اللهم بارك لي، ما حكم ذلك؟ ما حكم أن يطلب الإنسان البركة من الله فيقول اللهم بارك لي في عمري بارك لي في أولادي؟ جائز. طيب ما الحكم إذا طلب البركة من الله بفعل أسباب شرعية ثبتت في الكتاب والسنة أنها سبب البركة؟ لا، عشان عنده جائزة بيأخذ. ما الحكم في طلب البركة من الله بأسباب بدعية؟ ما الحكم في طلب البركة من غير الله بالدعاء؟ ها؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. تفضل أخذ لك جائزة. عندهم كتابين هنا، اختار واحد منهم. تفضل. خذ واحد من هذا، هذا وهذا. كبر كبر. نعم، لا تركها طيب، يعني تركها طيب، لكن يعني نحسبه والله حسيبه أن هذا الإنسان يعني من الصالحين، ومن يعني الذين إذا كان في مكان تحل في هذا المكان البركة بسبب يعني فضله وعلمه، يعني نحسبه كذلك. أما الجزم لا يجوز. ها؟ إيه، ما في إشكال، لكن يعني ما ثبتت هذه الأمور، ما ثبتت، يعني هذا كله نحسبها إن شاء الله أنها تكون ساعة مباركة، إن شاء الله أنها تكون. إيه نعم. إيه نعم. أي شيء لم يثبت سببيته أن سبب البركة فما يصلح الإنسان يفعل ذلك. يعني تذهب إلى أماكن، هذه الأماكن ما ثبت في الشرع أنها سبب البركة، فتذهب تصلي فيها، تتعمد الصلاة في ذلك المكان، تتعمد الصلاة في ذلك الزمان ليلة 27 من رجب مثلا، تتعمد هذه، لم إذا لم تثبت السبب هذه تدخل في البدع، تدخل في البدع وينهى عنها من أجل يعني هذا. لم يثبت الريكي بالتجربة، بل يعني الأطباء يسخرون منه، يسخرون منه، فهو يعني هذا الإنسان للأسف يعني حين يخدع بعض الناس، وبعضهم يخدع ويتعلم أشياء شركية ولا يريد أن يصرح، لكن هي في الحقيقة بعد ذلك عبادات بوذية. يعني على سبيل المثال، هل يجوز لواحد الآن يأتي لشخص صيني فيقول للشخص الصيني هذا تريد ترتاح نفسيا، تعال أنا سأعلمك رياضة إذا سويتها 5 مرات في اليوم ترتاح تماما؟ فقال له تأتي تتجه إلى جهة الكعبة، لأن هذا التوجه إلى جهة الكعبة هناك جذب مغناطيسي سيجذب قلبك ويجذب منك الطاقات السلبية، ثم عليك أن ترفع يديك وتحاول أن تكون اليدين محاذية للأذنين، ثم تضع اليمين على اليسر، ثم تضعها على الصدر، وحبذا تميل إلى جهة القلب مثلا ولا كذا، بحيث يعني يثبت الناحية الطبية، ثم تجلس يعني فترة قائم تحاول لا يتحرك فيك شيء، ثم تركع حتى تعتدل تستوي راكعا، تحاول وأنت تساوي ظهرك، هذا راح يمشي عضلات الظهر ويحدث لك كذا وكذا، وتبدأ ثم ترفع ثم تنزل فتسجد، فإذا سجدت كل الطاقات السلبية ستمتصها الأرض وتخرج منك هذه ولن تنتهي، ثم الرقبة بعد ذلك يمينا ويسارا فترتاح، فسواه شعر بالراحة. هذه عبادة، أنت يعني تخدعه وتجعله يصلي ثم تقول له هكذا. هؤلاء أيضا هذه الرياضات عبادات، الرياضة التي يقومون بها اليوغا هذه عبادة أصلا، فهو يمارس هذه الرياضة ثم يقول لك ارتحت، أنت تمارس رياضة، أنت تمارس عبادة بوذية، قد تشعر براحة، قد تشعر بارتياح، قد تشعر بعضلاتك وهكذا، لكن هذه عبادات. تذهب إلى مكان فلان تتجه إلى جهة الشمس تفعل كذا تسوي كذا تكرر هذا 7 مرات تقول الكلمة هذه 3 مرات عبادة يا أخي عبادة يجب أن يفهم الناس هذا الأمر هذه عبادات بوذية عبادات في هذه الديانات الوثنية يأتي الإنسان ويتعبد بها ويقول أنا مارست رياضة الآن حتى عندهم يعني بعض رياضات أنا ناسيها لكن يسوي شكل 8 ويسوي أشياء وهي رياضات أصلا هي مارس رياضة لكنها ليست رياضة هي عبادات فننتبه لهذا يا أخوان الآن سننتقل إلى أبواب تتعلق بعبادات متعلقة بالجوارح هذه العبادات كيف يدخلها الشرك الذبح النذر الاستعاذة الاستغاثة الدعاء وهكذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الله إليك قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن باب ما جاء في الذبح لغير الله طيب لغير الله أي بنية التعبد للمذبوح له باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني لو الإنسان ذبح لضيف هذا لله لكن هذا يذبح لغير الله أي بنية التعبد للمذبوح له بنية التعبد له أما بنية الإكرام هذا لله سبحانه وتعالى أو بنية الرياء والسمعة هذا يعني أمر دنيوي فهذا الإنسان وهكذا لكن المقصود هنا باب ما جاء في الذبح أي بنية التعبد والتقرب للمذبوح له نعم وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أحسنت وقوله لاحظوا يا أخوان ما هي الطريقة التي فعلها الشيخ محمد عبد الوهاب عشان تفهموا هذه الأبواب طريقة في هذه الأبواب الذبح النذر الاستعاذة الاستغاثة الدعاء يأتي يثبت أن هذا الأمر عبادة فما هو ضابط العبادة كيف تعرف أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة ما ضابطها إن تثبت بنص من قرآن السنة كل ما يحبه الله ويرضاه كيف تعرف أن هذا يحبه الله ويرضاه النية ها. ما جعله الشرع نعم الدليل ها جيد ها قبل أن الله أمر به أو حث على فعله أو مدح فاعله هذه 3 ضوابط كيف تعرف أن هذا القول أو هذا الفعل الظاهر أو الباطن عبادة أن يثبت في الشرع أن الله أمر به أو حث على فعله أو مدح فاعله الله أمر به وأقيم الصلاة حث على فعله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل أو مدح فاعله يوفون بالنذر فإذا وجدنا هذا الأمر هذا القول أو الفعل المتعلق بالظاهر أو المتعلق بالباطن ثبت في الكتاب والسنة أن الله أمر به أو حث على فعله أو مدح فاعله فهذا الأمر عبادة هذا الأمر عبادة طيب كيف يكون التوحيد أن تصرف هذه العبادة خالصة لوجه الله فإذا صرف هذا الأمر الذي ثبت بالكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله صرف لله فهو التوحيد وإذا صرف لغير الله فهو الشرك والتنديد كيف نعرف أنه صرف لغير الله فصار شرك أن يصرف لغير الله كما يصرف لله على الهيئة التي يصرف فيها لله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا الذبح كيف يصرف لله أنت تريق الدم تقربا إلى الله هل الله يأكل هذا اللحم لن ينال الله لحومه ولا دماؤه إذن ما الذي يناله سبحانه وتعالى التقوى فإذا صرف الإنسان هذا الذبح لهذا الميت لهذا الغائب بهذه الطريقة يريق الدم إذن هذا ذبح لغير الله هنا نعرف ضابط الأمر لأن بعض الناس يقول لماذا تجعلون هذا الدعاء وهذا الاستغاثة بالموتى عبادة. من قال أنها عبادة؟ كيف نثبت لهم أنها عبادة؟ أن الله أمر بها. طيب صرفها لله بهذا الشكل أن تدعو الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، تدعو الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب، تدعو الله بتفريج الهم. فإذا أنت أتيت بهذا الدعاء وصرفته لهؤلاء الموتى والغائبين فتطلب منهم تفريج الهم والشفاء من المرض، كشف الكرب، صار هذا عبادة ولا؟ فصرفه لله هو التوحيد، وصرفه لغير الله هو الشرك والتنديد. الشيخ محمد عبد الوهاب مشى في هذه الأبواب التي سنقرأها الآن بهذه الطريقة، يثبت أن هذا الأمر ثبت بالكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فصار عبادة، وقرر أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك وتنديد من الآيات الأخرى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن الواجب أن تصرفها لله، وأن من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، هذا مقرر منتهى. إذن نحن الآن في هذا الأبواب فقط نثبت أن هذا الأمر عبادة، الذي يهمنا أن نثبت هذا الأمر عبادة. فلاحظ وبدأ بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أين الذبح هنا؟ ونسكي. النسك هو الذبح هنا. فقال الله عز وجل يقول قل أن هذا النسك لله رب العالمين لا شريك له، فأثبت أن الذبح بنية التقرب للمذبوح له عبادة. طيب الآية التي بعدها وقوله فصل لربك وانحر، أمر الله سبحانه وتعالى بالذبح له، فصل لربك هذا صلاة الأضحى وانحر، ثم يأتي بهذه الأضحية. نعم. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فهنا من ذبح لغير الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل على أن هذا الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، فلعن الله من ذبح لغيره، لعن الله من لعن والديه إما أن يلعنهما مباشرة أو يتسبب في لعنهما، لعن الله من آوى محدثا يعني شخص أحدث جريما وهرب فيراد أن يؤخذ منه الحق فقام هذا آوى حتى لا يؤخذ منه الحق، أو مبتدعا يأويه وينصره وهو يعني يغير في دين الإسلام وهكذا. لعن الله من غير منار الأرض يعني العلامات والحدود، عنده بينه وبين جاره حدود ويأتي في الليل ويغير في هذه الحدود ويدخل في جاره المتر والمترين وهكذا. إذن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالطرد من رحمة الله وإدخاله إلى نار جهنم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. هذه القصة يعني على ما فيها يعني من ضعف، لكن نستفاد منها كقصة أنه يعني هذا الرجل دخل الجنة رجل في ذباب لكونه رفض أن يقرب حتى ذباب، الشيء التافه هذا أن يتعبد لهذا المذبوح له بذبابة فيقرب له تعظيما ذبابة، رفض ذلك فدخل الجنة. والآخر قال هي ذبابة وش الإشكال، ياه تقرب، فقرب من شرحا صدره بتقريبه لهذه الذبابة فكان ذلك سببا لدخوله النار. فدل ذلك على عظيم هذه العبادة عند الله، الذبح عبادة عظيمة، فإذا صرفت هذه لغير الله سبحانه وتعالى كما يصرفها كثير من المشركين في يعني هذا الزمان وهو يظن أنه محسن يأتي بذبائحه كما يأتي الناس يوم في الحج بأضاحيهم معهم يسوقونها، هو يسوقها تجاه القبور، ويأتي معه بالجمال ويأتي معه بالبقر ويأتي معه بالغنم ويضحي هناك عند القبور. ما هذا يا أخوان؟ ويأتي يقول نحن لسنا مشركين، تذبح هذه الذبائح وتؤكل أولئك الناس الذين عند القبور، وأحيانا بعضها ترمى. إذن هذه مشكلة كبيرة، هذا تقرب لغير الله. نعم. الباب الذي بعده هو تابع له، يعني من احتياط الشرع لحماية التوحيد أنه فقط ليس فقط الممنوع أن تذبح لغير الله بنية التعبد له، بل حتى أن الذبح تعبدا لله تقربا لله لا تذبحه في الأماكن التي عرف فيها أنه يذبح فيها لغير الله، دلالة على تعظيم هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أحسنت، تفضل. لا، هذه ذكروا قالوا إذا كان فعل ذلك، قالوا إذا كان فيما مضى فقد يكون ليس في شريعتهم يعني جواز هذا، يعني بعضهم ذكر هذا، لكن يعني أن هذا في شريعتنا نحن من فعل هذا، لكن هو قال فقرب، كلمة فقرب ذبابا معناها تعبد بتقريب الذباب. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. طيب، هذا الكلام الآن عن الصلاة في مسجد الضرار، أن الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، لا تقم فيها أبدا. ما علاقة هذا بالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ قياس. قياس ماذا؟ قياس الصلاة في الأماكن المعدة للشرك والإضرار بالمسلمين، تقاس هذه الأماكن، تقاس أماكن الذبح المعدة لغير الله بالصلاة في الأماكن التي معدة للشرك والوثنية. ولذلك لا يجوز الإنسان يذهب الكنائس يصلي، والكنائس يعبد فيها غير الله، فيذهب ويصلي فيها لله لا يجوز له ذلك، إلا أن يشتروها المسلمون، تشتروا الكنيسة حولوها، هذا موضوع آخر الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. عن ثابت بن الضحاك. لحظة شوية. نعم. لا، بس يعني هم عندما يشعرون أنك أنت تأتي وتصلي في مكانهم، وهذا المكان فيه لعبادة عيسى عليه السلام، حتى لو كانت صلاتك مختلفة، لا تفعل هذا. لا، الظاهر الذي صلى فيها بعد الفتح، فإذا افتتحوا صارت ملك للمسلمين، حولوها مساجد، فتحويلها إلى مساجد بالشراء بالفتح الإسلامي هذا ما في إشكال، فيصلى في الكنائس من باب يعني إرغاما لهم، فتدخل فتؤذن لأنها صارت ملك للمسلمين، هذا مختلف. أما ملك للنصارى وتأتي أنت تصلي تقول مكان طاهر جيد صلي معهم، لا تقم فيها أبدا، طالما هذا المكان معد للشرك بالله سبحانه وتعالى فلا تأتي تعبد لله فيه. نعم. نعم. أحسن الله إليه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل بوانة منطقة بين مكة والمدينة، وهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا في ذلك المكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا السؤال الأول. نعم. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا السؤال الثاني. إذن هو اختبر هذا المكان بوانة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه، فسأل عن هذا المكان هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، لأنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية فسيتقربون إليه بالذبح، أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية إذن ستذبح فيه الذبائح، فسأل عن هذين السؤالين فالإجابة لا، فقال له فقالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. فدل ذلك على أنه لو كان هذا المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو في عيد من أعيادهم فالذبح في ذلك المكان معصية لله. شوف، قال لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر بالذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله معصية لله. انظر كيف. نعم، باب من الشرك. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله النذر يا أخوان أن يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمه، شيء لا يلزمك فتلزم نفسك، تلتزم بشيء لا يلزمك. والنذر الدخول فيه ابتداء مكروه في ديننا، مكروه. يعني الإنسان مثلا شعر بشيء وقال يا رب يا رب لو نجحت أتصدق لك علي أن أذبح وأطعم المساكين بذبيحتين ثلاث. غالبا هذا الذي يختار هذا الأمر، ما سبب اختياره؟ أنه بخيل أصلا، هو ما يطعم أصلا، فيستخرج منه يعني هذا الأمر بسبب بخله، فيقول يا رب كذا، أو ما يصلي أصلا، ما يقوم الليل، يا رب لك علي إن شفيت مريضي أو رد الله غائبي لا أقوم أصلي 20 ركعة في الليل، فيلزم نفسه بمثل هذا، أو لا أصوم 3 أيام من كل شهر أصلا لأنه ما كان يصوم. فهذا الدخول فيه مكروه. والسبب، هل الله سبحانه وتعالى يعطيك بسبب نذرك؟ فإن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس الخير مرتبط بنذرك أنت، فالله يعطيك لا لنذرك. فلذلك الدخول في النذر مكروه، الدخول في النذر مكروه. لكن لو الإنسان نذر وألزم نفسه ما لا يلزمهم وجب عليه الوفاء. طيب، هناك ضابط شرك الذبح. ما ضابط شرك الذبح؟ نعود مرة أخرى، أن تذبح لغير الله بنية التعبد له. كيف نعرف أن هذه النية نية التعبد؟ أن هذا الإنسان لا يأكل من هذا اللحم، فإذا كان الإنسان ما يأكل من هذا اللحم إنما أنت ذبحت الذبيحة وهرقت دمها وأكلها غيره، دل ذلك على أن هذا التقرب نوع من أنواع التعبد. يعني يمر رئيس بقرية من القرى فيأتون بالذبائح ويذبحونها ويرمونها، هذا تعبد له. لكن قالوا له نحن نريد أن نضيفك لكن لا نستطيع أن نضيفك في منازلنا فنذبح ثم نأكلها نحن، هذا نوع إكرام، لكنه ماذا يسمى؟ أن يشبه بالرياء والتبذير، لكن هذا شيء. أما أن يذبح ويرمونها هذا نوع من أنواع التعبد. في النذر كيف يكون الشرك؟ يأتي إلى قبر الميت فيأتون إلى رأس القبر ويضعون عليه سجادة هكذا مثلا، ويقولون يا سيدي فلان لك علي إن رد الله غائبي أو شفى مريضي لك علي كذا وكذا من الذبائح، 3 ذبائح، يعني يأكلها طبعا السدنة، لك علي من الشموع كذا، من الزيت كذا، من الأموال كذا. هذا يسمى نذر، هذا النذر الشركي، أن يلتزم لهذا الميت أو لهذا الغائب أو لهذا الجني، يلتزم له بأعمال لا تلزمهم، هذا نوع من الشرك، هذا شرك النذر. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة، قال تعالى يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة لأن الله أثنى على يعني الموفي به. نعم. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا مدح للموفين بالنذر. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. فدل على أن النذر الوفاء بالنذر عبادة. نعم. باب من الشرك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، فيلتجأ الإنسان ويعتصم ويتحرز بالله سبحانه وتعالى من شيء يخاف منه، فهذه عبادة يتقرب بها إلى الله. ما الدليل على أنها عبادة؟ نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا أدلة أخرى، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهذه عبادة. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك أناس كانوا يستعيذون من الأشياء التي تخيفهم، لكن ما كانوا يستعيذون بالله، كانوا يستعيذون بالجن، وكان ذلك سبب للضرر الدنيوي قبل الضرر الأخروي، فزادوهم رهقا. الجن إذا رأوا شخص يخاف منهم يزيدونه خوفا، فإذا كان يستعيذ بهم فكان الواحد منهم يقول أعوذ برئيس هذا الوادي من سفهاء قومه، فيعيذونه لكن يخيفونه فيزيدونه رهقا. نعم. أحسن الله إليه. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضر الشيء حتى يرحل من منزله ذلك. فدل على أن الاستعاذة بكلمات الله التامات، الاستعاذة بالله أو بكلامه أو بأسمائه وصفاته، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب بها إلى الله. فإذا صرفها الإنسان لغير الله ما ضابط شرك الاستعاذة؟ كيف نعرف أن هذه الاستعاذة صارت شركا؟ أيوة، كيف نعرف أنها صارت مثل ما تصرف لله؟ كيف؟ ما ضابطها؟ كيف تعرف أنها أصبحت مثلها؟ بغير الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله. أما ذهبت استعذت برجل قال أعوذ بك من فلان، أعوذ بك من فلان، التجي وأعتصم بك من فلان، هذا جائز. لكن أستعيذ بك من نار جهنم، أعوذ بك من المرض، أعوذ بك من الدين، أعوذ بك من كذا، لا، هذا لا يجوز هذا. وهناك من يذهب إلى الأولياء ويستعيذ، يطلب منهم الاستعاذة في أمور لا يقدر عليها إلا الله. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا يا أخوان نريد أن نقف عنده وقفة. هذا الباب من أهم الأبواب في يعني هذه السلسلة، في سلسلة الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة، الدعاء. هذا الباب أهمها، أن هذا الذي فيه الصراع يا أخوان، الصراع الآن بين أهل الوثنية الذين يتوجهون للقبور ويدعون أصحابها، الصراع في مسألة الدعاء. قد يعني الذبح واضح، لكن الدعاء هو الإشكالية الكبرى، وهو أساس العبادات. نأخذ هذا الحديث ونتأمل فيه. أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. لاحظوا هذا الحديث يا إخوان. ثم قرأ، من هو الذي قرأ؟ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقول الدعاء هو العبادة هل يحتاج إلى أن يستدل؟ ومع هذا ليؤكد هذه القضية يستدل صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ يعني الدليل على كلامه صلى الله عليه وسلم على كلامهم أن الدعاء هو العبادة، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من يستخرج وجه الدلالة على أن الدعاء هو العبادة؟ نعم، أي قال يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء، وقال ربكم ادعوني ثم قال يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة، وهذا بنص القرآن. طيب، الدعاء هو العبادة. بعض الأحاديث فيها أفضل العبادة الدعاء، بعضها ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء يا إخوان يظهر فيه غاية الحب وغاية الذل، ولذلك أعظم مظهر مما يظهر عبودية الإنسان لله أنه يشعر أنه عبد لله الدعاء. أعظم مظهر يظهر فيه أنك تشعر بأنك عبد للرب سبحانه وتعالى الدعاء. ولذلك وقال ربكم، شوف، وقال ربكم ادعوني. إذا أنت تريد أن تستشعر أن الله هو الرب وأنت تؤمن بأن الله الرب، الرب ما معنى الرب؟ الرب المنفرد بالخلق، الملك، التدبير. هذا الاستشعار، عندما تستشعر أن الله بيده جلب المنافع ودفع المضار تكثر من الدعاء. أكثر من ينصرف عن الدعاء الذي لا يستشعر هذه القضايا، الذي لا يستشعر أن الأمور كلها بيد الله. حال الغفلة هذه هو الذي يجعل الإنسان يغفل عن الدعاء. لكن لو كان الإنسان دائما يستحضر أن الله هو الرب جل جلاله، أي هو المنفرد بالخلق، الملك، التدبير، المنافع بيد الله، دفع المضار بيد الله، تجد يكثر من الدعاء بمقدار امتلاء القلب بربوبية الله، بمقدار اكثار الإنسان من الدعاء. فمن عرف ربوبية الله أكثر من الدعاء. فالدعاء يظهر فيه توحيد الربوبية، ويظهر فيه توحيد الأسماء والصفات. كيف؟ عندما أنت تقول بينك وبين نفسك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمنا، اللهم. هنا أنت عندك إيمان آخر يظهر، الإيمان هذا أن الله يسمع كلامك. عندما أيضا يعني تقول اللهم كذا، أنت عندك إيمان آخر أن الله يراك. إذن خرجت أسماء الله وصفاته، وأن الله قادر على أن يعطيك، وأن الله كريم، فتظهر أسماء الله عز وجل وصفاته في الدعاء. فالدعاء عجيب يا إخوان، الدعاء عجيب. ولذلك قال: وقال ربكم، شوفوا كلمة ربكم هنا الإتيان بها لهذا الأمر، وقال ربكم ادعوني، هذا الأمر بالدعاء، أستجب لكم. فإن الله يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني، فالله يحب من عباده هذه العبادة، عبادة الدعاء. ثم يرغب الله مع هذا كله، قال ادعوني، ما الذي يحصل؟ أستجب لكم. فهذا ترغيب في الدعاء، الوعد بالإجابة. طيب يا إخوان، عندما أنت تدعو الله اللهم أعطني، أنت مأمور بالأسباب ولا لا؟ طيب الدعاء ما علاقته بالأسباب؟ مثلا أنت تريد تطلب العلم، تحفظ القرآن، تريد يعني عندك أشياء من أمور الدنيا والآخرة، عندما تقول يا الله أعطني، يا الله أعطني، ما الذي يحصل؟ هذه الأسباب التي أنت تقوم بها يباركها الله، هذه الأسباب التي أنت تقوم بها الله سبحانه وتعالى يوجهك لما هو أفضل منها، فيحدث مباركة في الأسباب، يفتح سبل أمام هذه الأسباب، وهذا له تأثير كبير على الداعي. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله ترك الدعاء استكبار، ترك الدعاء استكبار. إذن الدعاء تذلل، وتاركه متكبر مستغني. ثم قال عن عبادته، فتسمية الدعاء عبادة، فالدعاء يظهر فيه توحيد الألوهية. قال: سيدخلون جهنم داخرين، الوعيد بجهنم لتارك الدعاء. هذا الدعاء يعني بهذه المنزلة. ثم يأتي إنسان ويستغيث بالمخلوقين: يا سيدي فلان فرج همي، يا سيدي فلان رزقني الولد. هذا مصيبة. هذا انظر مكانة الدعاء عند الله، وانظر ما هي أكثر عبادة وقع فيها الشرك، هي شرك الدعاء. حتى تعرف أن الشيطان يهتم بهذا، بصرف الناس عن هذه العبادة، عبادة الدعاء. والسبب أن هذه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، والشيطان أكثر ما يهتم بصرف الناس عن هذا الدعاء، وجعل الناس يصرفون هذا الدعاء لغير الله. فالموضوع يا أخوان في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. نعم، هنا سيأتي بأدلة كلها تتحدث عن الدعاء. نعم، قال تعالى: وقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آيات عجيبة يا إخوان. ولا تدعو من دون الله، نهي صريح عن دعاء غير الله، مع بيان السبب. ليس فقط يعني لا تدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله فقط، لا، لأن هذا الذي تدعوه من دون الله لا ينفعك ولا يضرك، لأن الله هو جالب المنافع ودافع المضار. فإن فعلت فدعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. طيب، مسك ضر تريد تنزل بك رحمة. إن يمسسك الله بضر تدعو غير الله فلا كاشف له إلا هو، لن يكشف عنك الضر إلا الله، فكيف تدعو غيرهم؟ وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، فلماذا تدعو غيرهم؟ تدعو غير الله أن يصلك هذا الخير، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن يا إخوان هذا نهي صريح عن دعاء غير الله، وفيه بيان هذا السبب، وأن هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا. نعم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أنت تقول يا سيدي فلان ارزقني، هو يملك هذا الرزق؟ فهذا أمر بدعاء الله وحده صراحة، ادعو الله لأن الله هو الذي بيده الرزق، وهذا الدعاء من العبادات التي يتقرب بها الله. إن الذين تعبدون من دون الله فتدعونهم من أجل أن يرزقوكم لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني ادعوه ودعاؤكم إياه عبادة، واشكروا له إليه ترجعون. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا يوجد شخص بلغ في الضلال مثل ما بلغ هؤلاء الذين يدعون من دون الله، فيطلبون منهم المغفرة، يطلبون منهم النصر، يطلبون منهم الرزق. لا يوجد أحد بلغ في الضلال الغاية مثل هؤلاء. شوف الموضوع خطير يا أخوان، الموضوع خطير، وهؤلاء يتساهلون في هذا الموضوع. ومهما دعوت ميت غائب لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم إذا جاء يوم القيامة تبرأوا منهم، قالوا ما احنا لا أمرناهم ولا عندنا شيء، نحن لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هل يوجد أحد غير الله يفعل ذلك؟ فهذا نهي عن دعاء غير الله في حال الاضطرار وحال نزول السوء بالإنسان، ويدعو الإنسان الله وحده لا شريك له. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ما ضابط شرك الدعاء؟ متى يكون الدعاء شركا؟ لو قلت يعني يا فلان دعوته وناديته اسقني ماء، هل هذا يعتبر شرك؟ ها ما ضابطه؟ يكون قادر غير قادر. إذا كان دعوته في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو كان غائبا. نعم. جيد، تفضل آخر هدية. نعم. طيب ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الدعاء هو طلب الأمر، لكن ليس بشرط أن يكون من مكروب أو غير مكروب. أما الاستغاثة فهي طلب الغوث من مكروب، طلب الأمر من شخص مكروب. نعم. هذا الحديث طبعا فيه كلام في إسناده وهكذا، لكن نحن نتجاوز هذا. قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، طلبوا الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يفهم على ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الإنسان منافق يعني ويؤذي، لكنه ليس هناك شيء يمكن أن يمسك عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر لا أقدر عليه إنما يقدر عليه الله، فيكون طلبه منه الغوث في أمر لا يقدر عليه، أو يكون هو من باب أن يعلمهم الأدب فيقول الاستغاثة تكون بالله، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فإما أن يكون كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد، أو يكون هذا الرجل منافق لا يستطيع له إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن انتهينا من هذه الأبواب، بقي لنا الباب 15-16 قبل المغرب إن شاء الله. الآن سننتقل إلى أبواب تتعلق ببراهين وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا أدلة كثيرة على وجوب إخلاص العبادة له، منها الاستدلال بربوبية الله، الاستدلال بالربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب لماذا نعبد الله وحده ولا شريك له؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فاستدل بتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير على وجوب إخلاص العبادة له. خلونا نغير كذا الجو، نذكر قصة يعني بحيث يعني ترتاحوا قليلا. في مرة من المرات كان هناك جلسة على البحر، أنا في جدة، وكان أحد الإخوة استضاف زميل له في التجارة نصراني، فجلس معنا على البحر. طبعا هو فيها خطة بحيث يعني يدعب لكن بطريقة، فجلسنا وكان فيها أمواج، فكانت الأمواج تضرب وتصل إلى حد معين وتضع إشارة ثم تعود، وتأتي الموجة الأخرى تصل نفس الحد ثم تعود، موجة ثالثة، وهكذا. ونحن يعني ننظر إلى هذه الأمواج ونجلس هناك. فقلت له: أنا أعتقد أن هناك رب يدبر أمر هذا البحر، وهذا الرب يجعل البحر يصل إلى هذا المكان ثم يعود، ولو أراد أن يستمر لا أغرقنا وأغرق اليابسة، لكن هذا رب يدبر. وهذا الرب، هذا البحر مع ضخامته جعل الفلك تجري عليه، يعني جعل خاصية الخشب تأتي على البحر نستطيع أن نركب فوقه، ثم ملأه بالخيرات، هذا رب عظيم. قال: وأنا أؤمن بهذا. الحمد لله، هذا شيء جيد. وقلت له: وأنا أؤمن أن رب هذا البحر هو رب اليابسة، ولذلك هذه اليابسة مع هذا البحر يحدث بينهما تكامل، لأن الرب واحد، ورب البحر رب البر ورب السماء رب الشمس رب القمر هو رب واحد. فرب هذا الكون لا يمكن أن يكون إلا واحد حتى ينتظم أمر هذا الكون. قال: أنا أؤمن بهذا. فخلصنا الآن، الربوبية واضح تماما، الاتفاق أنه لهذا الكون رب واحد. فقلت له: الآن لو أنا أعطيت هذا الجوال هدية لشخص مار بالطريق هنا، وقلت له: هذا الجوال هدية لك، فقام وشكرك أنت ولم يشكرني أنا، أو شكرني وشكرك أنت، قال: هذا مجنون. الجيد، إذن عندما نحن نعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، ثم نأتي لشخص مثلنا من البشر ونشكره هنا على الخلق والملك والتدبير، ماذا تقول عنه؟ قال: هذا مجنون، كيف يأتي فيشكر من لم يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر، ثم تأتي وتشكره وهو مخلوق مرزوق مملوك مدبر مثلك؟ قال: هذا جنون. الحمد لله، ممتاز. إذن وصلنا أن توحيد الألوهية المفترض هذا الشكر لا يكون إلا لله المنفرد لهذا الرب الذي نحن الآن اتفقنا فيه رب، لكن من هذا الرب بقي ما زل ما تحدد. هناك رب، هذا الرب هو المستحق وحده للعبادة، بقينا الآن من هو هذا الرب؟ فقلت له: هذا الرب هل يمكن يكون هو مثل البحر؟ قال: لا، مستحيل، لأنه لو كان مثل البحر فيحتاج إلى من يدبره، فهو رب البحر لا يمكن يكون مثل البحر. طيب مثل اليابسة؟ لا يمكن. طيب مثل السماء؟ لا يمكن. مثل الشمس القمر؟ اتفقنا على أنه لا يمكن يكون مثل هذه المخلوقات. طيب هل يمكن أن يكون مثل آدم؟ قال: لا، الحمد لله. مثل موسى؟ مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ مثل إبراهيم؟ قال: لا. لماذا؟ لأنه سيصبح ما يحتاج إلى من يخلقه. قلت له: ممكن يكون مثل عيسى؟ الآن نحن نريد نحدد من هذا الرب، لأن اتفقنا على رب وهذا الرب واحد ومستحق للعبادة، بقي أن هذا الرب عندهم من هو؟ فقلت: هل يمكن أن يكون الرب يخرج من بطن امرأة؟ يكون هذا الرب يأكل ويشرب مثلنا؟ مستحيل هذا، لأنه يحتاج إلى من يدبره. فقال خلاص هنا اترك الموضوع، ترك الموضوع، جلسنا خلاص. وصل هنا يشعر هو بشيء من كذا ولا يريد أن يكمل، يعني يرى أن هذا عنده عقيدة لا تقبل النقاش. هنا يصل العقل عندهم، إذا أنت تريد أن تكون نصراني حقا تؤمن وتتبع ولا تناقش، هنا يقف العقل عندهم. راح ذهب، وفي الليل يستيقظ من النوم الساعة 2، يخبرني صاحبه يقول ويلعن بولس، يقول بدأ يتذكر أحاديث في يعني آيات عندهم في الإنجيل أن عيسى كان يقول له، يدعونه فيقول لا تدعوني، تعال ندعو الرب، فهو خالقكم مالككم مدبركم. يقول فبدأ يتذكر، فما مر به أسبوع إلا ودخل يعني بحمد الله في الإسلام. المقصود يعني هذه النصوص تفيد يا إخوان في معرفة الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على وجوب إخلاص العبادة لله، وأن هذا الرب لا يمكن أن يكون مثل المخلوقات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في ألمانيا يا إخوان في مسجد كبير يسمونه المسجد الأحمر، هذا المسجد لم يعد للصلاة، وبناه أحد الأمراء إعجابا بحياة المسلمين. شوف الآن الفرق، الآن الحضارة الغربية في فترة من الفترات كانت تعجب بالحضارة الإسلامية، وهذا عنده قصر ضخم جدا بالكيلوات، ثم بنى المسجد الأحمر هذا على النظام التركي. العجيب في الأمر أنه كتب عليه كتابات عربية أمثلا، ثم ذكر سورة الإخلاص، فكتب الله أحد بدل ما يكتب الصمد، الله الضابط، ما كتب لم يلد، للأسف كتب لم يلد ولم يكتب لم يولد، تركها لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود يا إخوان أن هؤلاء يعني هذه الطريقة الحديث عن الاستدلال بالربوبية على وجوب إفراد الله بالعبادة وأن هذا الرب لا يمكن أن يكون مثل المخلوقات، هذه الطريقة سهلة يسيرا يعني ومقنعة، أي شخص عاقل يقتنع بمثل هذا الكلام. المقصود في القرآن استدلال كثير بربوبية الله سبحانه وتعالى على وجوب إفراده بالعبادة، أنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، أنه المتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه، فهو الذي يستحق العبادة دون سواه. في هذه الأبواب البابين الآن معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد من دون الله، وأن فيهم الفقر، فيهم الضعف، عدم الملك، فكيف يعبد من دون الله؟ فمن طرق القرآن في الاستدلال على وجوب إفراد الله بالعبادة بيان ضعف وحال من عبد من دون الله. نمشي على هذه الأبواب سريعا قبل المغرب، تفضل. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هل هم خلقوا؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني مخلوق. شوف هذه الحالة الأولى، أن هذا الذي عبد من دون الله مخلوق فكيف يعبد، وهذا يعني لا يستطيع نصر نفس، لا يستطيع نصر نفسه، فكيف يطلب منه النصر؟ فهذا حال من دعي من دون الله. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ذلكم الله ربكم له الملك. إذن فالدعاء يكون له، لأنه هو الذي له الملك. أما الذين تدعون من دونه ما عندهم ملك، حتى القطمير، تعرفون ما معنى القطمير؟ القطمير الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، حتى هذا ما يملكونه من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصفهم الله بالفقر ونفى عنهم الملك، وصفهم الله بالعجز فنفى عنهم سماع الدعاء، ونفى عنهم عدم القدرة على الاستجابة حتى لو سمعوا، فكيف يعبدون من دون الله؟ نعم. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. انظر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس الآن يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به وانظروا إلى حاله، شج يوم أحد وكسرت رباعيته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملك لنفسه دفع الضر لكان ما شج ولا كسرت رباعيته ولا سقط في حفرة. ثم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال الله ليس لك من الأمر شيء. فالأمر لله سبحانه وتعالى وحده. نعم، هذا نموذج. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فإذا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند الله خليل الله ليس له من الأمر شيء، فكيف يدعى وكيف غيره ممن هو دونه يعني بمراتب. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بالله عليكم تأملوا هذا، أشرف الخلق على الإطلاق، لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ فكيف يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يدعى من هو دونه؟ من أجل ماذا؟ أن ينجيه يوم القيامة من عذاب النار، أن يدخله الجنة، أعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. آخر باب قبل المغرب. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. الآن نموذج آخر، انظر الملائكة ممن دعي من دون الله لننظر إلى حالهم مع الله. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. انظروا إلى موقف الملائكة عند سماعهم لوحي الله سبحانه وتعالى في الصحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع. فماذا يصيبهم؟ يصيبهم الإغماء، يصيبهم الفزع عندما يسمعون كلام الله وهو يأمر، حتى أنهم لا يسمعون شيئا من شدة الخوف يفزعون فيغمى عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم استيقظوا قالوا ماذا قال ربكم. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا حال الملائكة عند سماعهم الوحي، يصيبهم الخوف والوجل، هذا حالهم مع الله، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى أو يدعون من دون الله؟ نعم. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا. هذه قصة أخرى الآن تكملا، يعني عندما يأمر الله بالأمر ويحدث الملائكة ما سمعتم تأتي الشياطين فيركب بعضها بعضا ويكون بعضها فوق بعض هكذا. نعم. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على عن لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الحديث الذي بعده وعن النواس بن شمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. السماوات يقصد الملائكة. أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فانظروا إلى يعني حال الملائكة عند سماعهم لهذا الوحي، عندما يسمعون أوامر الله ماذا يصنعون؟ يعني يخضعون لله جل جلاله وينفذون. فالله عز وجل هو الذي له الأمر، وهو الذي له الخلق، وهو الذي له التدبير، فكيف يشرك معه غيره في الدعاء وطلب الرزق وطلب الخير وطلب تدبير الأمور؟ هذا يعني من المصائب العظيمة، وهذه من أدلة توحيد الألوهية. ننظر بس في هذه الأسئلة. هذا يذكر تجربة في عادة في الشفاء، يقول إذا أصاب الإنسان عين يجمع له شعرة من 7 أشخاص أو من 7 بيوت ثم يحرق هذا الشعر ويستنشق، هذه كلها من الأوهام والخرافات، حتى وإن شفي يعني قد يحصل لكنها من باب الأوهام والخرافات. وأنا أذكر صفة الذبح للضيف، يعني عند قدومه وهو قائم ثم يذبح أمامهم، يعني يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي يعني قد يوهم فيها تحول من كرم إلى تعظيم، هذا يترك. هذا حكم لبس التمائم من دون اعتقاد أو سبب؟ لا يلبس الإنسان، لا تشبه الإنسان بالمشركين. نعم خلاص يكفي هذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعدنا بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وصلنا الباب 17 الشفاعة، وباب 18 أنك لا تهدي من أحببت. فقلنا هذه يعني مقدمة في الحديث عن بعض الشبهات الذين يصرفون بعض أنواع العبادات للموتى وللجن وللملائكة ويزعمون أن هذا تشفع. وقلنا الباب 18 يمكن أن يلحق بالأبواب الدالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا نموذج رسولنا صلى الله عليه وسلم ممن صرف له شيء من الدعاء أو العبادة وهو لا يملك لأقرب الناس إليه الهداية. وهكذا يعني سنذكر 17 18، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأبواب المتعلقة بالقبور 19 20 21 22 23، نتحدث يعني في هذه الأبواب بمشيئة الله. الباب 17 باب الشفاعة. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف: باب الشفاعة. قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أحسنت. بالنسبة للشفاعة، الشفاعة يكون الشخص واحد بمفرده، ثم إذا انضم له ثاني صار شفيع، صار شفع. فعندما يريد أن يتوسط الإنسان لأمر ليصل ليحقق أمرا، ثم يأتي له بوسيلة شفيعة، يعني يأتي له بأمر يشفع به طلبه. فالتشفع هو أن يطلب الإنسان في أثناء حاجته يكون معه وسيلة تشفع له مع حاجته. عندنا نصوص، تأملوا في هذه النصوص في بيان حكم الشفاعة. الآية الأولى قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية تدل على ماذا؟ ليس لهم من دونه من دون الله ولي ولا شفيع. هذه فيها نفي الشفاعة، ما في الشفاعة. هذه الآية نص على أنه لا شفاعة يوم القيامة. نعم. الآية الثانية وقوله قل لله الشفاعة جميعا. أيوة. أو قبلها آية أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هنا في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة ملك له وحده. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا إثبات الشفاعة عكس الآية الأولى لكنها مقرونة بالإذن. إثبات الشفاعة لكن تكون بإذن الله. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا شروط الشفاعة. إذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي يكون فيها شرك أو تكون لأهل الشرك، فأهل الشرك نفى الله عنهم الشفاعة، لا يوجد لهم شفعاء فما لهم من شافعين. فالمشركون نفى الله عز وجل عنهم الشفاعة. والشفاعة التي يكون فيها شرك هذه منفية، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله فتطلب من الله سبحانه وتعالى وتكون لها شروط. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. فصار ما الهدف من هذه الشفاعة؟ فيكون الهدف من هذه الشفاعة بيان مكانة هذا الشافع عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الشفاعة تكون بإذن الله ولمن رضي الله عنه. فالشفاعة إظهار لمكانة هذا الشافع عند الله. المثال الذي ذكرناه أمس عندما يقولون أنتم عندما تذهبون للملك تطلبون شفعاء، هذا الشفيع الملك هل يستطيع الملك يرد كل الشفعاء الذين يشفعون عنده؟ لماذا؟ لأنه بحاجة إليهم فلا يستطيع أن يردهم دائما، فإذا رد مرة لا بد يقبل ثلاث مرات أربع مرات. فالشفعاء هؤلاء ما قبل الملك شفاعتهم إلا هو أصلا محتاج إليهم، هم أعوان له، هم يساعدوهم كذا. فلذلك عندما يأتون يشفعون هو يكرمهم مقابل ما يقومون به معه من أعمال. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الملك لا يعلم أحوال الرعية كلهم، ولا يعلم من الصادق من الكاذب، من المحتاج من غير المحتاج، فلذلك يحتاج إلى من يعرف. فيأتي هذا الشخص ويقول هذا فلان محتاج، هذا فلان أنا أعرفه صادق، هذا فلان كذا، فصار يشفع وينال له الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الإنسان يستحق هذه الشفاعة، وهكذا يشفع وتؤجر. لكن الله سبحانه وتعالى هل هو مثل ملوك الدنيا؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يا إخوان انتبهوا، سبب الضلال في باب توحيد الألوهية هو نفس السبب، هو نفس سبب الضلال في باب توحيد الأسماء والصفات. وما هو هذا السبب؟ هو الوقوع في التمثيل. لما مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين وقعوا في الضلال، سواء في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات. ففي توحيد الأسماء والصفات وقع في نفوسهم أن الخالق سبحانه وتعالى مثل المخلوق، فالممثلة أثبتوا الصفات كما هي عند المخلوق فوقعوا في تمثيل الخالق بالمخلوق. والمعطلة استقر في أذهانهم أن هذه الصفات الموجودة في القرآن تعني التمثيل فنفوها وعطلوها وأولوها. فكلاهما وقع في التمثيل، سواء أهل التعطيل أو أهل التمثيل. وفي باب توحيد الألوهية هؤلاء مثلوا الخالق جل جلاله بملوك الدنيا، فيرون أن ملك الدنيا يكون معظما إذا دخلت عليه بشفيع، وهكذا يرون في حق الله سبحانه وتعالى أن كمال التعظيم لله أن تدخل على الله بشفعاء من أوليائه الصالحين والطالحين، هو ممن يظن فيهم الصلاح وهم ليسوا كذلك. فالمقصود يا إخوان أن سبب الضلال في توحيد الألوهية هو ظن أن الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقين مثل ملوك الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعطيهم الله الشفاعة وليس بحاجة لهم ومستغن عنهم، وهؤلاء الذين يشفعون لهم الله أعلم بأحوالهم ومطلع على حاجاتهم وهكذا. فهنا لا تمثيل يا إخوان. نعم. الآية التي بعدها وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية عجيبة يا إخوان، هذه الآية عجيبة. هؤلاء الذين يدعون الموتى يدعون الغائبين يدعون الجن، يقول الله عز وجل لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أول شيء أنتم تدعونهم، هل هؤلاء يملكون؟ هل عندهم عندما تدعونهم وتطلبون منهم هذا الشيء هل هذا الشيء يملكونه؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى الله عنهم الملك. عندما تطلب من شخص شيء تطلب منه مما يملك، فهل هؤلاء لديهم شيء من ملك ما في السماوات وما في الأرض؟ حتى ذرة واحدة لا يملكونها. طيب ممكن يكون شركاء، قال وما لهم فيهما من شرك في السماوات والأرض، ما في شراكة، نفى عنهم الملك نفى عنهم الشراكة. طيب ممكن يكونوا ماذا؟ يكونوا وزراء وأعوان. وما له منهم من ظهير، لا ظهير ولا وزير ولا معين. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فبقي الشفاعة فأثبتها الله لمن أذن الله عز وجل له ليظهر مكانته يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا وظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. قال أبو العباس، من هو أبو العباس الذي ذكر الشيخ؟ الشيخ محمد بن تيمية. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول حقيقة هذه الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. الشفاعة يا أخوان ستة أنواع. هناك الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة الثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم الخاصة به التي تكون يوم القيامة من أجل فصل الخطاب، وشفاعته لأهل الجنة في دخولها. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة فيشفع لمن بعده أن يدخلها، شفاعته هنا الثالثة الرابعة الخامسة مشتركة، شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها، شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم فيخرجوا منها، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. وهنا شفاعة خاصة، شفاعته في عمه أبي طالب حتى يخفف العذاب عنه يوم القيامة ولا يخرج من النار، إنما يخفف عنه العذاب يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن باب إنك لا تهدي من أحببت، هذه جزء من آية إنك لا تهدي من أحببت، والله عز وجل قال لنبيه: وإنك لهاد إلى صراط مستقيم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نجمع بينها. نعم نعم أحسنت، نجمع بينها ببيان أنواع الهداية، بيان أنواع الهداية. الهداية يا أخوان أربعة أنواع. النوع الأول هذه الهداية العامة، هداية الخلق لاستخدام خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها في قضاء معاشهم، كما قال موسى، قال له فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية العامة، الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق وأعطاه خلقة معينة تمكنه من الحياة المدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له فيعيش بها، يعني الإنسان، الحيوان، الأسماك، الطيور، خلق الله سبحانه وتعالى كل إنسان وجعل له هيئة ثم هداه لاستخدامها المدة التي قدر الله عز وجل له الحياة فيها. نعم نعم. هذه الهداية العامة، وهناك هداية تسمى هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد أعطاها الله عز وجل لرسله، وأعطاها الله عز وجل أتباع الرسل، وقال الله سبحانه وتعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا هذه هداية الدلالة والإرشاد. هناك هداية تسمى هداية التوفيق وتغيير القلوب، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك هداية يوم القيامة، أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم في الجنة، وأهل النار يهتدون إلى منازلهم في النار، كما قال الله عز وجل: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال عن المؤمنين عندما إذا دخلوا الجنة قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أريد فقط أن أقف وقفة يعني خفيفة عند الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وبين هداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد هذه وفق عدل الله سبحانه وتعالى، وفق عدل الله جل جلاله، أن الله ساوى بين جميع المكلفين في هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد هداهم الله سبحانه وتعالى بأن أعطاهم العقول المدركة، وأعطاهم الفطر المستقيمة، وأعطاهم الجوارح الممكنة من الفعل، هذه كلها هداية قبل الفعل. ثم أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، من حرم إحدى هذه النعم حرم نعمة العقل رفع الله عنه التكليف، حرم نعمة القدرة رفع الله عنه التكليف، حرم نعمة الرسل رفع الله عنه التكليف، حرم نعمة الاختيار رفع الله عنه التكليف. فهذه تسمى هداية الدلالة والإرشاد، هذا وفق عدل الله سبحانه وتعالى. أما الهداية الأخرى هداية التوفيق، هداية الإعانة، هداية شرح الصدر، هذه وفق حكمة الله. كيف؟ الآن أنت علمت أن الصلاة واجبة وأنه يجب عليك أن تصلي 5 مرات في اليوم، فأنت قلت اللهم أعني اللهم اهدني، فطلبت من الله أن يهديك إلى وأن يعينك على فعل الصلاة. هنا تأتي الهداية التي وفق حكمة الله، أن من أتى بأسبابها أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. من أتى بأسباب الهداية الخاصة، هداية الإعانة، هداية شرح الصدر، هداية تيسير الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. كيف يعينه؟ يعينه بأن يجعل قوته وقدرته أضعاف أضعاف ما هي عليها في الواقع. ينير الله بصيرته، يشرح الله صدره، يسر الله له السبل. إذا كانت هناك موانع يزيلها الله سبحانه وتعالى عنه. هذه هداية الإعانة والتوفيق وفق حكمة الله. والذي يرفضها لا يريدها فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إياه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأولئك والذين اهتدوا زادهم هدى. لاحظتم يا أخوان الفرق؟ فهذه هداية التوفيق هذه ملك لله سبحانه وتعالى. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الرسل وأتباع الرسل وكل من لديه علم يدل ويرشد. لكن من الذي يشرح صدرك؟ من الذي ييسر أمرك؟ هذه يعطيها الله وفق حكمته. هل فيها ظلم يا أخوان؟ هذا يعينه هذا لا يعينه، فيها ظلم ولا ما فيها ظلم؟ كيف؟ طيب ذاك لم يعينه وهذا أعانه، أي نعم، هذا مستحق وهذا غير مستحق. مثال، لو عندنا أحد الملوك عنده مملكة وداخل هذه المملكة عاصمة وزينها وجملها، ثم قال للرعية أيتها الرعية ادخلوا العاصمة، من دخل العاصمة فلو كذا وكذا من الثواب والمساكن والأموال، ومن بقي خارج العاصمة عليه كذا وكذا من العقوبة، المهلة شهر. لم يأمر العسكر أن يمنعوا البعض من الدخول، ولم يأمر العسكر بإجبار البعض للدخول، جعلهم مختارين، لكنه أوعز لجنده فقال إذا رأيتم شخص يريد أن يدخل يرغب في الدخول أعينه، أراد أن يركب دابته أحمله عليها، احتاج مساعدة احتاج شيء أعطوه، وهكذا. والذي يرفض كأنكم لا ترونه. هل هذا الملك ظالم الآن عندما أعان البعض وترك البعض؟ لا، ليس بظالم، ولله عز وجل مثل الأعلى. هذا الذي أراد أن يدخل الجنة ويطيع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يسدده حتى يصل إلى مرحلة من المراحل من مراحل التسديد أنه كأنه مسير غير مخير. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، هنا تأتي هداية التوفيق، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. الذي يرفض لا يعطيها الله، الذي يرفض والذي يطلبها ويأتي بأسبابها يعطيها الله سبحانه وتعالى إياها. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية شرح الصدر وتغيير القلب من الكفر للإيمان، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذا وفق حكمته، وهو أعلم بالمهتدين هذه دلالة عنه وفق الحكمة. فلا يمكن أن يكون شخص مستحق الهداية ولا يعطيها الله. واضح يا أخوان؟ الحديث الآن نقرأ. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث نستفيد منه في جانب، وهو بيان معنى لا إله إلا الله ذكرنا أمس، ونستفيد منه في جانب الآن أدلة إفراد، وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذا كان هذا رسول الله حاله مع عمه الذي رباه وأحسن إليه أنه ما استطاع أن يغير قلبه من الكفر للإيمان، ما استطاع، وهو عمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي من الحجج والبيان ما لا يخطر على بال، ومع هذا ما استطاع صلى الله عليه وسلم هداية عمه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هداية القلوب، تفريج الكروب، مغفرة الذنوب، النجاة من العذاب، لكان حق الناس بذلك عمه. يا إخوان، هناك طائفتان من الناس ممن ينتسب لأهل الإسلام. الطائفة الأولى اشتغلت في إخراج أهل الإسلام من دين الإسلام في الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم، فتريد أن تخرج الناس من باب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون رسول الله فيتعاملون مع رسول الله كما يتعامل النصارى مع عيسى عليه السلام. النصارى مع عيسى عليه السلام يعتقدون هناك الأب وأن عيسى الابن، لكن عبادتهم، صلاتهم، دعاؤهم، تضرعهم لمن يتوجهون بها؟ يتوجهون بها إلى عيسى، ويعتقدون من الذي يحاسبهم يوم القيامة؟ عيسى. من الذي يراهم الآن ويعطف عليهم ويشفق عليهم في هذه الدنيا؟ عيسى. هؤلاء يا إخوان يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتعامل النصارى مع عيسى، فيرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفرج الكرب، هو الذي يسمع ويرى ويرى ماذا نفعل، وهو الذي يعني يغفر الذنب ويستر الزلة، وهو الذي يفرج الكرب، ويعتقدون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي يدبر أمر هذا الكون، وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة. إلى هذه الدرجة يا إخوان. قد يكون بعضكم ما التقى ببعض هؤلاء، وهذه نعمة، لكن بمجرد أن تخرجوا من خارج هذه البلاد ستجدون هذا الغلو ظاهر، وهو إخراج الناس من دين الإسلام من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلو فيه. الطائفة الأخرى أخذت الحسين بن علي، حتى علي رضي الله عنه لا يغلون فيه كما يغلون في الحسين بن علي، ويريدون إخراج الناس من دين الإسلام من باب محبة علي والحسن والحسين وهكذا، لكنهم يأخذون الحسين بن علي ويخرجون الناس من ملة الإسلام من باب الغلو في الحسين، ويتعاملون مع الحسين كما يتعامل النصارى مع عيسى عليه السلام، وأنه يراهم وأنه يسمع حالهم وأنه يدبر أمورهم وأنه يكشف الكرب ويفرج الهم وأنه يحاسبهم يوم القيامة. إلى هذه الدرجة، والله المستعان. فالمستحق للعبادة هو الله الذي يسمع ويرى، الذي يفرج الكرب يكشف الغم، هو الله سبحانه وتعالى. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم نفى الله عز وجل عنه هذه الأمور. هذا الغلو في الصالحين يا إخوان هو سبب الشرك في ملة الإسلام. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما هو السبب؟ الناس عاشوا على التوحيد، متى تغير التوحيد للشرك؟ ما سبب تغير الناس من الإيمان إلى الكفر؟ من التوحيد إلى الشرك، ما سبب ذلك؟ هو الغلو في الصالحين. أول شرك وأول كفر حدث في الإسلام العام عند المسلمين هو سببه الغلو في الصالحين، كيف ذلك سنرى. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح: ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هذا الغلو، لا تغلوا في دينكم. ومن الغلو في الدين أن تغلوا في رسولكم، فتغلوا في رسولكم عيسى فتقولون عنه ثلاثة، أنه ثالث ثلاثة. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يكون له ولد؟ هو له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فهذا النهي لأهل الكتاب، ونحن يعني ليس هو خاص بهم بل حتى للأمة الإسلامية، لا يغلو الإنسان في دينه ولا يغلو في رسوله صلى الله عليه وسلم. والغلو هو مجاوزة الحد في المدح حتى يخرج به من حدود البشرية إلى حدود الخالق سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل لهم المحبة، لهم الاتباع، لهم الطاعة، لكن ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية ولا من الأسماء والصفات اللائقة بالله. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وسواع، يغوث، يعوق، نصر، هذه أسماء رجال صالحين. نعم. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ماذا صنعوا؟ كان هذا ود هنا وهذا سواع هنا، معروفين الصف الأول عباد، ورأى هؤلاء الناس أنهم ضعفوا في العبادة، عبادتهم صارت ضعيفة، فقالوا: لماذا لا نتذكر أمر هؤلاء العباد ود وسواع ويغوث، ونحرص الناس ونحث الناس على العودة للعبادة. طيب ماذا تصنع؟ قالوا: نرسم، نصور تماثيل لهم ونضعها في مجالسهم، فإذا رآهم الشخص الآن ينشط. فلما فعلوا ذلك في بداية الأمر، الذين فعلوا يعلمون أنهم يعني ليس العبادة لهم إنما هي لله، لكن هؤلاء فقط عندما يرونهم يتذكرون العبادة، حتى إذا هلك أولئك انتهى الذين كانوا يعلمون حقيقة الأمر ونسي العلم، وجاءوا ناس جهلة ظنوا أن من سبق كانوا يعبدون هؤلاء، فعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بعد أن كانوا رجال صالحين صاروا معبودين. رأيتم كيف؟ فماذا هذا أول شرك وقع في الأمة الإسلامية، ما سببه؟ سببه هذا الغلو في الصالحين. نعم. قال ابن القيم: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر: نعم، عكفوا على قبورهم، أيضا من صور الغلو، من صور الغلو أن تصنع لهم تماثيل تصورها بحيث أنك كأنك إذا نظرت إليها كأنها هم. طبعا وهذه مضاهاة، هذا سيأتي باب خاص بما جاء في المصورين، يعني بعض الناس عنده قدرة موجود حتى في عصرنا الحاضر الآن من هذه التماثيل، أنك تظن أن هذا حي، يعني حتى قد يعني تخطئ وهو جالس تدخل فجأة فتظن هذا جالس وتمد يدك إليه تحسبه رجل، هذه من المضاهاة، هذه المضاهاة المتاحف. نعم أحسنت، هذه من المضاهاة، يصنع لك شيء وهو يرى ويفتخر أنه صنعك صنع الله، ولذلك هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فالمقصود الفتنة أن تصور لهم تماثيل، الأمر الثاني يعكف على القبور، فيأتي أناس جهلا يظن أن هؤلاء هذه التماثيل كانت معبودات وأن هذا العكوف على القبور بعد أن كانوا يعكفون على القبور فيدعون الله فيدعونهم هم، فيقع الشرك في الأمة الإسلامية. الإسلام طبعا عندما نقول الأمة الإسلامية الإسلام العام، فكل الرسل جاءوا بالإسلام، الإسلام العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وكان الناس على العبودية الخالصة حتى جاء الغلو في هؤلاء الصالحين فوقع مثل ما وقع. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: لا يصل بكم المدح كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام تمدحوه، إنما أنا عبد. طيب ما الذي، ما هو الشيء الذي فضله الله عز وجل، فضل به نبيه على غيره؟ هو فضله لا شك بالقمة الأخلاق والذكاء والزكاة في نفسه، لكنه عبد لله سبحانه وتعالى، فضله بأن جاء أوحى إليه بهذه الرسالة، اختص بالرسالة، فهو عبد الله ورسوله، هذه المنزلة. وله حق صلى الله عليه وسلم، حقه المحبة، حقه المتابعة، حقه الطاعة، يملأ الإنسان قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبه؟ وما نحن فيه من نعمة، نعمة الهداية للإسلام والإيمان، إلا بسببه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحب واجب علينا، نحرك القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لا بد أن تنعكس متابعة، تنعكس طاعة، حتى يكون هذا الحب محبة صادقة. أما أن نخرج بالنبينا صلى الله عليه وسلم فنعطيه شيء من صفات الله، أنه يعلم الغيب، أنه يتصرف في الدنيا بعد موته، وقد مات لكنه ما زال يتصرف في أمر هذه الدنيا، يحكمها يدبرها، أنه يجوز الاستغاثة به بعد موته، فهذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو. أنه يتصرف في الدنيا هذه ما يحتاج بعد موته، أنه يتصرف في الدنيا، أنه يجوز الاستغاثة به في يعني بعد موته، سواء فيما يقدر عليه أو ما لا يقدر عليه. بعد موته صلى الله عليه وسلم قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا يصلح أن يتعامل معه كأنه حي، فيتعامل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، يذهب الإنسان إلى قبره يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، هذا كله لا يجوز، هذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. التنطع التعمق في القول أو العمل، المبالغة، وهذا سبب هلاك الأمم السابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الغلو، مجاوزة الحد في المدح في الحب، هذا كله منهي عنه. وبعض الناس يرى أن هذه مزية فيه، مزية وخاصية فيه، تجده لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء المولد بدأت الشركيات، في السنة يوم يظهر أنه يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيخرج عن يعني الحدود في النبي صلى الله عليه وسلم، من كونه بشر إلى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إله، ويظن أن هذا من زيادة الحب، وهذا لا يصلح. وبعضهم يذكر الله ولا يتأثر ولا يذكر نعم الله، لكن إذا ذكر رسول الله وهو لا يتبع سنته تجده يبكي ويظهر البكاء والتضرع والخوف والوجل، وإذا ذكر الله لا يؤثر عنده شيء. هذا من الغلو، هذا من الغلو. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله. هنا هذا الباب يعني فيه آيات وأحاديث تخيف الإنسان من العبودية الخالصة لله في المقابر، تزجر الإنسان عن التعبد لله سبحانه وتعالى عند المقابر، تعبد لله، يقرأ الإنسان القرآن، يصلي، هنا نصوص كثيرة تنهى عن ذلك، فكيف إذا عبد أصحاب القبور؟ نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبش وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله هم الذين يتخذون القبور مساجد، يبنون عليها المساجد ويتعبدون لله سبحانه وتعالى عند القبور ويصورون تلك الصور للصالحين. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبر، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. لاحظ هذا الحديث يا أخوان العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو في سياق الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. طيب الآن هو في سياق الموت، وانظروا ما هو الشيء الذي يقوله. يعني لاحظوا، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني لا تفعلوا أن تتخذوا قبري مسجدا. لاحظوا كيف في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا دلالة على أن عبادة الله عند القبور مما نهى عنه الشرع، حذر منها أشد الحذر. من أجل ماذا؟ حتى لا يحدث الغلو بعد ذلك في هذه القبور فيتوجه إليها بالعبادة. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ما رأيكم فيها؟ ويأتي شخص ويقول: لا، هذا الأمر عادي، وهذا من التعظيم، وهذا تتخذ قبور، يعني إذا كانت قبور الأنبياء لا تتخذ مساجد فكيف بغيرهم؟ فيتتخذ، يجعل القبر في منتصف المسجد، أو يجعل القبر في القبلة، ويصلون متجهين للقبلة، صحيح، لكن بينهم وبين القبلة هذه القبور. وبعد ذلك يخرجون من ملة الإسلام بدعاء الموتى والصلاة إليها للموتى والصوم للموتى، ثم بعد ذلك يزعم أنه يكفر وأنه كذا وكذا، وهو فعله يخرج به عن ملة الإسلام بسبب توجهه بالعبادة لهؤلاء الموتى. شيخ. نعم. سأل الله إليك. الصوفية الآن يستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأن رسول الله أبو بكر وعمر. نعم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه خارج، هو في هو النبي صلى الله عليه وسلم أين قبر؟ هل قبر في المسجد ولا قبر في منزله؟ الأمر الثاني أن هذا الإدخال متأخر، وليس في عهد السلف، إنما هو متأخر. ثم لا يمكن أن يجعل القبر، يعني هذا من استجابة الله لدعائه صلى الله عليه وسلم، القبر بشكل مثلث، فلا يمكن أن تتجه القبر إلا إذا انحرفت عن القبلة. نعم. أي نعم ماشي. لا هو يتحدث عن قضية أنه يوجد فيه قبر، لكن هذا القبر في البيت وليس القبر في المسجد، والمسجد بجواره لما جاءت التوسعة فأدخل، لكنه ما زال في زاوية، ثم لا يمكن أن يعني يكون هناك مصلي متجه للقبر، بينه وبين القبلة القبر، لا يمكن إلا أن ينحرف ويترك القبلة ويتوجه إليه، يعني جاي بشكل مثلث. نعم. لا هذا من فعل أهل الجاهلية، وهذا ليس فيه دلالة على أنه أن فعلهم صحيح، ليس فيه دلالة على أن فعلهم صحيح. لا نعم. ماذا تصنع؟ تصنع إذا سمعت الشبهات، ما هي الطريقة الصحيحة؟ الشبهات كثيرة، الطريقة الصحيحة أن هذه الشبهات ترد إلى المحكم من النصوص. ما هو المحكم من النصوص؟ المحكم من النصوص أن العبادة لا يتوجه بها إلا إلى الله. المحكم من النصوص، وعندك نصوص كثيرة، أن القبور لا تتخذ مساجد، هذا محكم من النصوص. فإذا هناك نص مشتبه تفسر هذا المشتبه في ضوء هذا المحكم. دائما الطريقة الصحيحة يعني إذا كثرت عليك الشبهات ردها إلى المحكم. المحكم أن العبادة لا يتوجه بها إلا إلى الله. المحكم أن أول شرك وقع في أهل الإسلام أنه بسبب الغلو في الصالحين، وكان الغلو في الصالحين بسبب اتخاذ قبورهم مساجد وبسبب وضع صور وتماثيل لهم، فوقع الغلو وتوجه الناس بعبادة أولئك. فنحن نحذر أن نتخذ قبور الصالحين مساجد، هذا محكم في ديننا. فإذا أتاك شخص بشبهات قل هذا محكم، هذا لا يعرف هذا النص، لكن نفسر أنه هذا من فعل أهل الجهلية ولم يقر في دين الإسلام. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. نعم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهنا قال والذين يتخذون القبور مساجد، يتوجهون للقبور يصلون هناك، يقرؤون القرآن، يدعون الله، يتضرعون إلى الله، هذا لا يصلح. نعم. باب ما جاء 21. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا في البداية هو غلا في قبور الصالحين يتعبد لله هناك، النتيجة تصبح هذه المقابر أوثان. نعم. طيب يا أخوان خلونا نتحدث في هذه، نسألكم سؤال فيها. لو جاء شخص إلى قبر، لو جاء شخص إلى قبر ثم أراد بهذه الزيارة لهذا القبر، أراد بزيارته أن ينتفع، يتذكر الموت وأن مصيره أن يكون مثل هؤلاء، وأن حاله سيكون مثل حال هؤلاء، فيعني انتفع بأن رقق قلبه، ثم دعا لهؤلاء الموتى وانصرف، ما حكم هذه الزيارة؟ هذه الزيارة شرعية جائزة. أي نعم. وجاء فانتفع في نفسه ونفع أولئك، انتفع في نفسه من ناحية الاتعاظ والاعتبار، ونفع أولئك من ناحية السلام والدعاء. طيب جاء إلى القبر ويظن أن هذه بقعة مباركة، لأن فيها رفات هؤلاء الصالحين، فجاء إلى القبر وعبد الله هناك، فصلى ركعتين خالصة لوجه الله ودعا الله وتضرع إلى الله، يعتقد أن هذا الدعاء في هذا المكان سيكون دعاء مباركا مستجاب فيه، يستجيب الله دعاءه. ما حكم هذا الفعل؟ شرك. هذا محرم وشرك أصغر. شرك أصغر. جاء ولا يعتقد في هؤلاء الموتى الخلق والملك والتدبير، لكن يعتقد أنهم وسيلة توصله مقصوده إلى الله، فدعاهم وذبح لهم استغاث بهم من أجل أن يشفعوا له عند الله. أكبر الأصغر؟ أكبر، لكنه شرك قد يكون نجا من شرك في الربوبية، لكنه شرك في الألوهية مخرج عن الملة. يعتقد أن الله أعطاه هذه القدرة وهو في قبره، لكن يعتقد أن روحه تخرج وأنها تدبر وأنها تفعل وأنها تتصرف، فيعتقد أنه عندما يسأله هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذا التدبير. فما حكم هذا؟ شرك أكبر في الربوبية وفي الألوهية. يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يسمع ويبصر وأنه يدبر أمر هذا الكون، شرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فهذا الغلو في القبور شرك في الألوهية، بعضه شرك في الألوهية الربوبية، وبعضه محرم وبدعة، هذا الذي يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. أما زيارة القبور للاتعاظ والدعاء للموتى فهذا من يعني السنة والمشروع. نعم. ما معنى بدعة؟ ما معنى محرم؟ ما معنى شرك أصغر؟ كلها مصطلحات متساوية. شرك أصغر، محرم، بدعة، كلها يعني ينوب بعضها عن بعض في هذا المكان. فهي بدعة، هي محرم، هي شرك أصغر. شرك أصغر لكونها تفضي بعد ذلك إلى عبادة الموتى هؤلاء، فتسمى شرك أصغر. وبدعة لأنه يأتي خصص بقعة لا دليل عليها أنها بقعة مباركة، فصار بدعة من هذه الناحية. ومحرم لأن الشرع نهى عن ذلك فارتكب ووقع فيما نهى عنه الشرع. نعم. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظوا يا أخوان هذه الأحاديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ولابن جرير، ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويد فمات فعكفوا على قبره. وقال كذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق السويق للحاج. هذا رجل صالح يلت السويق للحجاج عند صخرة معينة كان يجلس ويلت لهم، لما مات وغلوا فيه فوضع له تمثال، فصار اللات هذا يقسمون به ويعبدونه، وهو أصل رجل صالح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور لما يحدث منهن عند الزيارة من النياحة ومن يعني التسخط والتجزع على أقدار الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارات القبور، عن والمتخذين القبور عليها المساجد والسرج. هؤلاء ملعونين، المتخذين على القبور المساجد ووضع السرج، يسرجونها وينيرونها وتصبح كأنها مسجد. بعض يا أخوان بعض الأضرحة كأنها يعني مساجد من النوع الفخم، ويأتون لها من كل مكان. هذه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. نعم. نعم. فابو يعني قيل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني إذا كانت هذه المرأة يعني إنما هي يعني تريد السلام وتريد أيضا ليس بهذه المثابة، ليس هناك تضجر وليس هناك نياحة وليس هناك، إنما هي أشبه بمعرفة وأشبه بهذا، إن شاء الله أنه ما في بأس هنا. لكن إذا كانت تذهب إلى قبور أقاربها، قبر زوجها، قبر أولادها، قبر هذا منهي عنها. نعم. لفظ زوارات يا شيخ لعله يسعفه، لفظ زوارات المكثرات من الزيارة. نعم. اقرأ. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال للمؤمنين الرؤوف الرحيم، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم من رأفته بنا وحبه لنا ورحمته لنا بيّن لنا أو حذرنا من أي طريق يمكن أن يضر بنا في ناحية التوحيد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم معذرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني معناها ماذا استقر عندهم؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا فلا تصلوا فيها، فدل ذلك على أنه استقر عندهم عدم الصلاة في القبور. خلاص أصبح هذا الأمر مشهور عند الصحابة أنهم لا يذهبون يصلون في القبور، فلذلك قل: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني خلاص عندكم موسم معين، سنة معينة، يوم معين تأتون تزورون هذا القبر كأنه يعني عيد من أعياد الإسلام، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني خلاص صلي علي. لكن شخص قدم من بعيد فجاء إلى القبر وسلم، أما كل صلاة يدخل فيذهب إلى القبر فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من سنة السلف. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. آخر باب، هناك شبهة عند بعض الناس يقول: أنتم تحذرون من الشرك وأنتم الأمة الإسلامية معصومة من الوقوع في الشرك. يقول: أنتم تقولون الشرك وتحذرون من الشرك، لكن يقول أمة الإسلام لن يقع فيها شرك. فجاء بهذا الباب يرد على هذه الشبهة، أنه للأسف الشديد أن الشرك سيقع في الأمة الإسلامية مرة أخرى، سيقع في بعض أفراد الأمة الإسلامية وسيعبدون، سيقعون في عبادة الأوثان، وستكون لهم قبور وسيتوجهون إلى تلك القبور بالذبائح وهكذا. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما علاقة هذا الآن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ويتحدث عن أهل الكتاب؟ ماذا يريد؟ يقول: هل أهل الكتاب وقع عندهم عبادة الأوثان ولا ما وقع؟ وقع. طيب احنا نتحدث عن الأمة الإسلامية، فهذا الدليل يسمى دليل غير مباشر. يقول أن أهل الكتاب فضلوا أهل الذين يعبدون الأوثان وعندهم الطواغيت، فيقولون لمشركي مكة: أنتم خير من رسولنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإسلام، فيؤمنون بالجبت والطاغوت ويفضلون عبادة السحر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويرون هذا أمر أفضل مما جاء به صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل الكتاب وقعوا في عبادة الأوثان. ماذا يريد أن يقول؟ إذا كانت أهل الكتاب وقعوا، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستسير مثل ما سارت عليه الأمم السابقة، فكما أن اليهود والنصارى وقعوا في عبادة الأوثان، هذه الأمة الإسلامية ستقع في عبادة الأوثان. نعم. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من هم؟ اليهود والنصارى. نعم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الأمم السابقة وقعوا في مثل هذه الشرك. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الدليل يسمى دليل غير مباشر، أثبت أن وقوع الشرك سيقع في الأمم السابقة من يهود والنصارى، وقال الأمة الإسلامية ستصير مثل ما سارت عليه فستقع في الشرك أيضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قلنا أن هناك شبهة عند البعض أنه لا يمكن أن يحدث في الأمة الإسلامية الشرك، فأثبت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بدليلين: دليل غير مباشر بأن الأمة السابقة وقع فيها الشرك، ثم أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لتركبن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود النصارى. قال: فمن؟ ثم أتى بحديث مباشر فيه دلالة مباشرة على أن هذه الأمة للأسف الشديد سيقع فيها الشرك، وهذا الحديث في مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني ملك الروم وفارس، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيح، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. انتبهوا هنا، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا نص، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة، وأن يجعل ما نتدارسه خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به ويرفعنا به. نأخذ بعض أسئلة الأخوات. هذه تسأل تقول يعني تذكر عن الدرس الماضي نحن ذكرنا لا يمكن يكون في الشريعة ما يخالف العقل، فتقول: كيف يكون في الشريعة ما يخالف ما لا يخالف العقل؟ هناك بقرة تكلمت فهذا يخالف العقل، فما رأيكم يا إخوان؟ نعم، أي نعم، هذا إذا كان بهذا الشكل كل الآيات وكل المعجزات ستصبح تخالف العقل. لا، هذه آيات وبراهين يعطيها الله سبحانه وتعالى دلالة على نبوة أنبيائه، فهذه الآيات والمعجزات لا نقول أنها تخالف العقل، هي آيات لكن ممكن تقول هي تخالف المعتاد من حياة الناس، تخالف العادة التي يعني عرفها الناس. ودائما يا إخوان في الشبهات لا نسمح لأنفسنا بأن يعني نستسلم لهذه الشبهات، لا نستسلم يا إخوان للشبهات. دائما الإنسان يجعل قلبه مثل الزجاج ولا يجعل قلبه مثل الإسفنجة. مثل الإسفنجة كل ما جاءت شبهة تشربتها حتى يصبح القلب أسود مرباد من كثرة الشبه. لكن يجعل قلبك مثل الزجاج، إذا جاءت الشبهة تمسحها مباشرة وتبتعد عنها مباشرة. فأنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخبرنا بشيء ويأمرنا باعتقاده وهذا الشيء مخالف للعقل، خلاص هذا يكون عندك قاعدة. فإذا جاءك شيء ما فهمته تحاول أنك يعني لا تستسلم له، لكن تفهمه وفق هذا المحكم أنه لا يمكن يخالف العقل طالما تكلم. هذا الله سبحانه وتعالى جعلها آية لذلك. بعض أسئلة ستأتينا في يعني الدروس القادمة إن شاء الله. بعض ستأتي تحتاج إلى شرح مطول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.